السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك بالله من الشيطان الرجيم، المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام شيخ الإسلام رحمه الله محمد عبد الوهاب، ثم يقول المصلي، يعني المصلي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدم هذا أن السنة أن يتعوذ بعد الاستفتاح، وأهل العلم قالوا إن التعوذ في الركعة الأولى مشروع، واختلفوا في التعوذ في الركعة الثانية فما بعدها. فإن قيل إن التعوذ من أجل الصلاة فإنه يكتفي بتعوذ واحد مرة واحدة، وإن قيل إن التعوذ لأجل القراءة فيشرع التعوذ في كل ركعة، لأن في كل ركعة قراءة. والذين قالوا إنه يتعوذ في كل ركعة لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه قراءة جديدة فصل بينها وبين القراءة الأولى ركوع وسجود ثم قيام، فلهذا يشرع أن يتعوذ مرة أخرى، يشرع يتعوذ مرة أخرى. ومن قال إنه لا يتعوذ قالوا إن الفصل بين القراءتين بالذكر، والفصل بالذكر كلا فصل، فإنها كالقراءة الواحدة، فإذا أراد أن يقرأ فيصل قراءته الثانية بقراءته الأولى، وما حصل بينهما من الفصل بأبعاد الصلاة لا يضر، كما لو كان الإنسان يقرأ القرآن ثم مر بآية تعوذ فتعوذ، أو مر بآية سؤال فسأل، أو مر به ذكر الجنة فسأل الله الجنة، فإذا عاد إلى القراءة معلوم أنه لا يتعوذ. وقد ثبت في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران قال: فلم يمر بآية سؤال إلا سأل، ولا تعوذ إلا استعاذ، ولم يتعوذ عليه الصلاة والسلام، أو لم يكن يتعوذ كلما عاد إلى القراءة. وهذا القياس فيه نظر، لأن هذه الصلاة كل ركعة مستقلة، كل ركعة مستقلة، ثم فصل بينها أفعال، ثم هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة ويشرع له إعادة الفاتحة، فالفاتحة يشرع لها كما يشرع لها البسملة، يشرع لها التعوذ. وهذا أظهر، وهو قول الشافعي رحمه الله جماعة من أهل العلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقدم الكلام على هذا. معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله، أعتصم بك، لأن هذا الشيطان لا يمكن مصانعته ولا يمكن مداراته. المصانعة تكون للإنس، الإنس يمكن أن تؤثر فيه المصانعة، يمكن أن يؤثر فيه الوعظ أو التذكير، أو وإن لم يكن مسلما فإنه ينادى بشيء من الأخلاق التي تجري بين الناس فيرجع إلى شيء من أصله. أما الشيطان فلا حيلة فيه ولا سبيل إليه إلا بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ولهذا قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عدو. لما ذكر الإنس وما يكون بين الإنسان وصاحبه أو وبينه وبين أخيه قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عدو. كأنه المحيم حينما تداريه حينما تحسن إليه حينما تصانعه فإنه يبادلك. يمكن مع المصانعة مع الإنس يمكن. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله لما ذكر الشيطان لم يذكر مصانعة الله ولا دفع بالتي هي أحسن لأنه لا يمكن معه ذلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا مصانعة معه ولا مجاملة ولا حيلة فيه لكن عندك سلاح سهل ويسير وقاتل ونافذ وماض لا يحتاج إلى إعداد ولا يحتاج إلى حمل ولا مؤونة فيه بل هو تركه هو المشقة وهو الأذى وأخذه هو الخير والهدى والصلاح والأنس والراحة والطمأنينة. أن تتعوذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. فهذا هو المشروع وهذا هو الذي يدفع به الشيطان. فلذا أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان ألا يغفل عن هذا السلاح الماضي في الشيطان. ولذا ثبت في الصحيحين من حيث سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه أن رجلين عند النبي عليه الصلاة والسلام تنازع أو حصل بينهم شيء من الكلام فمحك أحدهما وغضب حتى كأنما يمرغ أو كأنما يتمزع يعني كان يتقطع من شدة الغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا أيضا جاء في حديث الترمذي وأحمد عن معاذ بمعنى حديث سليمان بن صرد إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة. وسبق الإشارة إلى حديث حي جيد في هذا الباب وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذاك الذي صرع عن دابة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب هو الشيطان. ولذا أمر الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما يدخل في صلاته بعد الاستفتاح لكي يدفع أذاه وشره. والشيطان يأتي ويدخل بينه وبين صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا كما في الصحيحين عن أبي هريرة يأتي أحدكم ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر قبل ذلك ولم يكن يستحضره فيذكره في صلاته. وهذا واقع كثير كثير من الناس ربما ينسى أشياء وربما يريد أن يتذكرها فإذا دخل في صلاته ذكرها. يأتيه الشيطان الشيطان خبيث يأتيه من كل الأبواب. لكن ولله الحمد معك سلاحك الذي تصرعه به. ومما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الله إني قد دفنت لي مالا. دفن مال يعني كان الناس قديما إذا أراد الرجل يسافر وكان عنده مال نفيس من الذهب في الغالب أنه أو كثير منه يدفنه تحت شجرة مثلا في مكان خفي لأنه رب إذا سافر الإنسان يمكث مدة طويلة ويمكث السنوات ويخبر ربما يعني خاصة أهله لكن قد ينسى وقد ينسى أهله. فدفن مالا أو خبأ مالا في مكان فرجع بعد مدة. فلما رجع يريد المال بحث عن المال أين وضعه أين دفنه أين نسي ذهب إلى أبي حنيفة. كان الناس رحمة الله عليهم وقديما ويعني حتى في مثل هذه الأمور يعني من أهل الإسلام يقصدون أهل العلم حتى في مثل ما يحصل لهم من أمور تتعلق بقضاياهم أو فقد مال أو نحو ذلك من المشاكل. فقال له أبو حنيفة رحمه الله: قم فصلي ركعتين وأقبل عليهما، صلي ركعتين وأقبل عليهما، أقبل في صلاتك، اجتهد من إقبال صلاتك. قال: نعم. فقام الرجل يصلي مقبل على صلاته، الخبيث لم يدعه، جاءتا وذكره بماله فذكره، فلما ذكر المال بادر بها حتى فرغ منها، ثم رجع إلى أبي حنيفة فقال: قد ذكرته. كان يسأله كيف علم ذلك؟ قال: إني علمت أن الخبيث لن يدعك، هل أتممت ليلتك شكرا لله عز وجل؟ يعني في الصلاة. المقصود أنه كما في الحديث يأتي الشيطان أحده ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر قبل، حتى لا يدري كم صلى، ما يدري، يدخل في صلاته على أنه يسلم من ركعتين فينصرف لا يدري، أو يقوم للركعة التي قام إلى الركعة الثانية والثالثة فلا يدري هل هي الثانية هل هي الثالثة هل هي الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: فليسجد سجدتين. هذه ترغيب للشيطان، عند أبي داود بسند صحيح: قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لأن هذا السجود سجود شك، ومعلوم أن الإنسان إذا شك في صلاته وش يصنع إذا شك في صلاته؟ نعم، إذا شككت في صلاتك ماذا تصنع؟ تبني على اليقين. نعم، ليبني على ما استيقن. ولهذا قال: فإذا وجد فليسجد سجدتين. في الرواية الأخرى: قبل أن يسلم. والإنسان إذا بنى على اليقين يعني يطرح الشك، قام في صلاة لا يدري هل هي ثنتين أو ثلاث، هو متأكد من ثنتين وشاك في الثالثة، وش يجعلها؟ يجعلها ركعتين، ثم يكمل على هذا. فإن كانت رباعية صلى ركعتين، صلى ركعتين ثم تشهد ثم سجد ثم سجد للسهو ثم ماذا؟ سلم. هذا في حال الشك. فالمقصود أنه يأتيه في صلاته، يأتيه في صلاته فيذكره. ولذا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه فوائد عظيمة للصلاة وللقراءة في الصلاة وللقراءة خارج الصلاة، لأن التعوذ من الشيطان مشروع للقراءة ومشروع في أحوال عارضة، فالتعوذ سلاحك، يشرع في أحوال خاصة في الصلاة، ويشرع عند القراءة خارج الصلاة، ويشرع أيضا حينما يوسوس شيطان الإنسان وساوس رديئة تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشرع أيضا التعوذ في الصلاة حينما يأتي الإنسان يأتي الشيطان يلبس عليه صلاته، حينما يكثر عليه الوساوس يشرع الإنسان أن يلتفت، هذا من الالتفات المشروع، الإنسان في صلاة يقبل عليها، لكن لا بأس أن يتعوذ بالله في صلاته وتلتفت إلى يسارك هكذا قليل، وتنفذ عن يسارك ثلاثا وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد عرض لي في صلاتي، يريد أن يلبسها علي، يريد أن يلبسها علي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، اسم شيطان الصلاة خنزب، فإذا أحسست به فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينفث ثلاث نفث، يعني هواء مع هريق خفيف مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، اعتصام، الاعتصام من العصام. ما هو العصام؟ العصام هو الخيط الذي تربط به القربة، أنت حينما يكون في القربة لبن أو ماء، فإذا تركتها مفتوحة يسيل ما فيها، لكن تربطها ماذا؟ بالحبل، العصام الذي يعصمها. واعتصموا بحبلها، هذا أمر معنوي، والأصل فيه أنه من العصام وهو الربط، وكلما كان الربط قويا كلما كان منع نفوذ ما في القربة أو نحوها وهو الوكاء، كلما كان أبلغ في حفظه. كذلك الإنسان كلما كان اعتصامه بالله قويا كلما كان اعتصامه قويا كان أبلغ في رد كيد الشيطان. ولهذا إذا ربط الشيء بالقيد القوي يمنع الداخل من الخروج ويمنع الخارج ماذا؟ من الدخول، يعني لا يدخلها الهواء ولا يدخلها الأذى، فهي محفوظة من الداخل لا يخرج ما فيها، ومحفوظة من الخارج لا يدخل فيها شيء يؤذيها، لأن قد يكون الربط يسير فيدخل فيه الهواء فيفسد ما فيها من الشراب فيكون حافظا لها. كذلك الإنسان بقدر اعتصامه والتجائه قوة وشدة بالله عز وجل كان منع أذى الشيطان وتسلط الشيطان أقوى، والبل واندحاره بل يكون سببا في أن الشيطان العدو يدفع عنك، بدل أن كان يحمل عليك ويؤذيك الآن يدفع عنك الشيطان. تقدم الأخبار في هذا الباب أن الشيطان يقول لي كيف لك بمن هدي وكوفي ووقي، بل إن الوحوش الكاسرة التي يتخذها الشياطين سبب وسيلة للإيذاء وتسلطه وربما تحملها على إيذاء الناس، فإنه تعود هذه الوحوش الكاسرة حافظة للإنسان. متى؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله، من حفظ الله حفظه الله، الجزاء من جنس العمل، فحفظ الله العبد مقابل حفظ العبد، حفظ عبد الله ماذا؟ بمعرفة بالحفاظ على حدوده وحقوقه، إتيانا بما أوجب الله واجتنابا لما نهى الله عنه. وإما يروى عن ثوبان مولى النبي عليه السلام، ثوبان ابن بجدد مولى النبي عليه السلام كما روى الحاكم قصة عنه رضي الله عنه، أنه ركب مركبا مرة، ركب مركب فانكسر المركب، انكسر المركب فتفرق الناس في البحر، فهو خرج رضي الله عنه إلى غيضة أو برية أو جزيرة لا يدري أين هو، لا يدري الطريق، في صحراء. بينما هو يمشي إذ جاءه أبو الحارث، من هو أبو الحارث؟ الأسد. فقال يا أبا الحارث ماذا تريد؟ وقف أمامه الأسد يقول بكل ثبات، فاتجه أبو الحارث وجعل يمشي أمامه كأنه يقول اتبعني، فجعل يمشي والأسد يمشي معه حتى وصل إلى مكان، فأشار إليه أن الطريق هنا، وعرف ثوبان رضي الله عنه الطريق. الوحوش الكاسرة معلوم أنها تقتل ولا ترحم الوحوش الكاسرة، ولهذا يتوقعها الإنسان، لكن الله سبحانه سخره وكان حافظا له رضي الله عنه. وهذا واقع في قصص كثيرة، فمن لجأ إليه سبحانه وتعالى واستعاذ به وحفظه حفظه سبحانه وتعالى. واعتصم بك الألوذ وألتجئ واعتصم بك، يعني بك وحدك من الشيطان الرجيم. تقدم أن الشيطان إما من شطن إذا بعد وهذا أقرب وأظهر، أو من شاط إذا احترق، ولكن قيل شاط شطن لأنه بعيد عن الخير، الرجيم معنى المرجوم أو الراجم الذي يرجم الناس بالمثبطات وما أشبه ذلك ويقعده عن الخير. فلهذا هو إذا كان يرجم فأنت ترجمه بما يكون سببا في هلاكه وعدم أذية. جزاك الله خير. المبعد عن رحمة الله سبحانه لا يضرني في ديني ولا في دنياي، وهذا هو المقصود، الإنسان يحفظ دينه بحفظ الله سبحانه وتعالى وكذلك في دنياه، يسأل هذا وهذا، الإنسان مطلوب أن يدعو ربه وأن يسأل ربه العافية، يسأل ربه العافية منه سبحانه وتعالى، وكل هذا قد تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. نعم. قال: وقراءة الفاتحة. بدأ رحمه الله كما تقدم يبين هذه الأركان لأنه سردها، ثم بين دليل هذه الأركان، كل ركن ذكره وحده. وهذا من الإنصاف، وهو أن العالم يذكر الحكم بدليله، فلا يقول: لا تقلدني ولا تأخذ مني، إنما أنا متبع، ويجتهد الاتباع. وكذلك يأمرك أن تأخذ الحكم بدليله، وهذه طريقة أهل العلم، يذكرون الأحكام بأدلتهم، وقد يختلفون في بعض المسائل، فالنظر يكون إلى الدليل الأظهر عند كل عالم. وقراءة الفاتحة، الفاتحة يفتتح بها القرآن، وكذلك أيضا تفتتح في الصلاة، يبتدأ بالصلاة فيها في الركعة، في أول ركعة بعد الاستفتاح، ويسمي الاستفتاح، وهذه الفاتحة. والفاتحة فاتحة لكل خير، ولهذا ورد فيها من الفضائل الشيء الكثير. الفاتحة والحمد والرقية وأم القرآن وأم الكتاب، كلها من أسمائها، فكثرة أسمائها العظيمة لعظيم فضلها. وهذه الفاتحة كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي بن كعب وكان معه المسجد: لا أخبرنك أو قال لا أعلمنك بسورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فجعل يمشي أبي بن كعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول لما قرب من خروج المسجد قال: يا رسول الله، قلت لي لا أعلمنك أو أخبرنك سورة؟ فذكر الحديث، قال: الحمد لله ربنا. كيف تقرأها أو تقرأ؟ قال: نعم يا رسول. قال: هي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأنها أعظم سورة، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم بأنك بأعظم سورة في القرآن. وكان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما أراد الخروج قريب من قصة أبي بن كعب أخبره أنها الفاتحة، وأنها السبع المثاني، أم القرآن والسبع المثاني. كذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، سميت السبع المثاني على أحد القولين، وقيل إن سبع المثاني هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام، وقيل أيضا كذلك يونس، وقيل لا تنافي أن تكون هذه وأن تكون هذه، لأنه يمكن أن يوصف بهذا الوصف، يوصف به شيئان، وهذا يقع في كثير مما ورد فيه شيء من المناقب، فلا يتنافى هذا مع هذا، لكن أكثر الأخبار على أنها الفاتحة، أنها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع من سبع لأن سبع آيات، سبع آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السابعة. ومن أهل العلم من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، ولهذا ربما وضع عليها علامة رقم واحد، وأنها آية على قول الشافعي وجماعة، فتكون اهدنا الصراط المستقيم هذه آية واحدة، وإلا فتكون آيتين، يكون آيتين. لكن الصحيح كما سيأتي إن شاء الله أن بسم الله الرحمن الرحيم آية لابتدائها وابتداء كل سورة، ليست آية منها، وهي آية للفصل يبتدأ بها القرآن، ثم بعد ذلك آية الفصل لكل سورة إلا براءة، إلا براءة. فهي سبع، سبع من المثاني. سميت المثاني قيل لأنها يثنى بها على الله، وقيل لأنها تثنى في القراءة، أي ماذا؟ تكرر وتعاد. وقيل من الثنيا، قيل من الثناء، وقيل من التثنية، وقيل من الثنيا. ويمكن أن يقال أن هذه الأقوال صحيحة إذا لم تتنافى، فهي تثنى، وهذا واضح، تثنى في كل ركعة وتقال في كل ركعة، وهي ثناء لأنها يثنى بها على الله في أولها كما سيأتي حديث هريرة إن شاء الله. وكذلك استثنيت هذه الأمة، يمكن أن يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وكونها ثناء واضح في قوله عليه، في قول الله سبحانه وتعالى إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يقول الله عز وجل إذا قال عبد الحديث القدسي. وأنها تثنى هذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي لفظ عند أحمد وافعل ذلك في كل ركعة. فهذه كلها تبين هذه الأقوال، وأنه لا يمتنع أن يقال إنها تثنى وفيها الثناء واستثنيت لهذه الأمة، وهذه الأمة لها فضائل عظيمة، وهذه السورة من أعظم فضائلها. ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة قال كان جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة، كان قاعد فسمع نقيضا صوت قوي من السماء فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم، فجاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لم يؤتهما نبي قبلك. هذا أيضا أظهر في الدلالة في السابق في أنه أنها استثنيت لهذه الأمة، قال لم يؤتهما نبي قبلك، وذكر الفاتحة. فلا يمتنع أن يقال بهذه الأوصاف الثلاثة التي هي أقوال ثلاثة، وقد يكون هذا من باب اختلاف التنوع الذي يأتي في كثير من الآيات، مثل ما يأتي إن شاء الله اهدنا الصراط المستقيم، قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل محمد وقيل غير ذلك، ولا شك أنها متلازمة، لا يمكن أن تعمل بواحد منهما وأنت غير عامل بالآخر، بل هي متلازمة، يلزم من إسلام الإسلام أن يكون مؤمن بالقرآن مؤمن بالنبي عليه السلام، وكذلك إذا كان الصراط المستقيم محمد عليه الصلاة والسلام فهو جاء بالقرآن وجاء بالإسلام. فالفاتحة لها فضائل عظيمة، ولذا كانت واجبة في الصلاة، ومن عجائب هذه السورة أن الإنسان يكررها في صلاته ويسمعها مكررة وكأنه لتوه سمعها. ولهذا أحيانا يقرأ الإنسان الفاتحة أو يقرأ أي آية من القرآن وخصوصا هذه السورة ويجد من اللذة والأنس ما لا يجده قبل ذلك، مع أنه قرأها مرارا فلا يحس بالملل من قراءتها وتكرارها أبدا، بل هي لذة على النفوس والقلوب. ولو أنك سمعت قصة أو حديثا من إنسان في مجلس مثلا منذ زمن قصة أول مرة تسمعها ثم كررها في مجلس آخر، ربما استثقلت أنت متى ينتهي منها، تجد ولو كررها مثلا مرتين وثلاث لوجدت الملل، ربما يعني استثقل المجلس استثقالا عظيما. لكن هذا القرآن لا تنقضي عجبه، لا يمل على كثرة ولا تنقضي عجائبه، وهذا سر عظيم لهذا الكتاب العظيم كلامه سبحانه وتعالى. والفاتحة الشفاء عظيم، يستشفى بها ويتداوى بها، وهي من أعظم الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، والفاتحة من أعظم ما يستشفى به، وفي دلالة على القول الذي ذكره السنة وهو تفاضل القرآن وأن بعضه أفضل من بعض، ولهذا ذكر أعظم سورة. في حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي: يا أبي أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ قال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي على صدره فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. من هو أبو المنذر؟ أبي بن كعب. ليهنئ لك العلم. أبي بن كعب ما سمعها قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، سألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ليهنك أبو العلم. ولهذا الحديث الصحيح عند ابن ماجه وغيره وإسناد ماجه صحيح: أقرأ أمتي أبي وأقرأكم أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه. والقارئ في ذلك الزمن هو العالم، ليس القارئ مجرد قراءة الحروف، لا، هذا هو القارئ الحقيقي، هو العالم بكتاب الله، المتدبر لكتاب الله، المتفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم القراء، إذا رأيت القراء وذكر القراء فهم أهل العلم، لأن أعظم العلم العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يكون العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم بالسنة، لأن السنة تبين ما في القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. والأخبار كثيرة في هذا، وسبق حديث أبي هريرة صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله يقول عبد حمدني ربي، حمدني، إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال، يقول الله عز وجل: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. كم يقرأ الفاتحة في الدنيا في اليوم والليلة في الوقت الواحد في الساعة الواحدة؟ كم يقرأ؟ والله عز وجل يقول لكل قارئ: حمدني عبدي، حمدني عبدي. وهذا فضل عظيم لقراءة الفاتحة. ولذا إذا كنت خلف الإمام تقرأ الفاتحة في السرية كما سيأتينا، والجهرية الإمام والمنفرد. ومن قال من أهل العلم إن من إذا جهر الإمام فإنك لا تقرأ فإنك كالقارئ، يعني من قال، بعض العلم يقول إذا كانت الصلاة جهرية وقول الجمهور لا تقرأ الفاتحة، ليس عليك قراءة، هذا القول مرجوح. لكن الذين قالوا بهذا القول يقولون هو كالقارئ، أنت وإن لم تقرأ لكنك في حكم ماذا؟ القارئ. لماذا؟ ما وجه كونك قارئ؟ مستمع، لكن لست يعني أنت مستمع، وفرق بين القارئ القرآن مستمع. أنت لو تستمع إلى إنسان يقرأ فالذي يقرأ له أجره وأنت لك أجرك، لكن هذا قارئ وأنت مستمع. لكن في الصلاة الجهرية وأنت تسمع الإمام يقرأ، أحسنت، قلت آمين، والمؤمن شريك القارئ، المؤمن شريك القارئ، إذا قال لغير موضوع عنه ولا الظالم فقولوا آمين. ولهذا كما قال سبحانه عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحج ربنا اضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعين سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما، من الداعي؟ موسى، الداعي موسى. وهارون يؤمن، قيل المشهور عند المفسرين أن موسى يدعو وأن هارون يؤمن. وقال قد أجيبت دعوتكما جعلهما، وقال موسى جاء في الآية قال موسى ربنا، وقال قد أجيبت دعوتكما، هذا واضح لأنه ذكر أن القائل موسى، والله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما لموسى وهارون، فكان موسى يدعو عليه الصلاة والسلام وهارون يؤمن، فكان المؤمن شريك الداعي. كذلك أيضا الصلاة وهي القراءة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصيبا، يقول الله عز وجل قسم، هذا أول الحديث، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصيبا. ما هي الصلاة؟ الفاتحة، لأنها تقرأ فيها، فالمراد القراءة، المراد بالصلاة هنا كقوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ما معنى ولا تجهر بصلاتك؟ بقراءتك، ولهذا قال ولا تخافت، فدل على مراد بالصلاة القراءة. وكذلك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث. فالشاهد أنه أراد بها القراءة، ثم في نفس الحديث الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا. فالمؤمن شريك الداعي، ولهذا الإمام يدعو مثلا في القنوت ونحن نؤمن، فكأنك أنت داع. حينما تؤمن حينما يدعو أنت تؤمن دعاء، فكأنك دعوت. ولو أن إنسان أراد أن يصلي وحده ويدعو، أيهما أفضل، يصلي مع الإمام ويؤمن دعاه ومع الجماعة، أو يصلي وحده ويدعو هو؟ لا شك أن الأفضل أن تصلي صلاة تراويح أن تكون مع الإمام مع الجماعة، وهذا أفضل من كونك تصلي وحدك وإن كنت أنت الداعي، وإن كنت أيضا تؤمن في ختام دعائك. فالفاتحة شأنها عظيم، ولذا جاءت الأخبار الكثيرة في فضلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين حديث سعيد الخدري، هي قصة طويلة لكن فيها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سرية أو في مسير لهم، فمروا بقوم من أهل البادية وعندهم رجل مريض سليم، يسمون اللديغ ماذا؟ سليم. لماذا؟ تفاؤل، تفاؤل. يسمون الصحراء ماذا؟ مفازة، تفاؤل بالفوز فيها، هذه طريقة العربية من باب التفاؤل. فقالوا إن سيدنا سليم كبيرهم، معلوم أنه إذا كان كبيرهم وسيدهم سوف يبذلون المال الكثير لأجل شفائه، وكانوا قبل ذلك قد مروا بهم فلم يقروهم، ما أكرموهم، فقالوا إنا مررنا بكم فلم تقرونا فلا نقرأ حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا له جعلا. جاء في رواية أخرى أظن عند الترمذي أنهم جعلوا لهم 30 شاة، وفيه أنه جعل يقرأ عليه، عند الترمذي أنه جعل يقرأ عليه 3 أيام غدوة وآخر النهار من أخنا، ثم إذا قرأ نفث عليه وقال بزاق عليه فشفي. ثم أخذوا الجعل فشكوا فيه، قالوا نأخذ على كتاب الله يعني أجر وجعل، فجاءوا إلى المدينة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنتم وقال أصبتم، وقال خذوا ما أعطوكم وأضربوا لي معكم بسهم، ما بتطيب نفوسهم. فالشأن أن الفاتحة من أعظم ما يسترقى بها، يسترقي بها الإنسان. وكذلك أيضا ثبت هذا المعنى في قصة تحتمل هذه القصة وقد تكون غيرها، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه قرأ إنسان على مريض فقام كأنه لم يكن به قلبة، لفظ الآخر كأنما نشط من عقال، معلوم أن الحيوان من الإبل إذا ربط ثم حل عقاله ينهض مباشرة، قال كأنما نشط من عقال, يعني قام نشيطا قويا ليس به قلبه ولا مرض. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن يعني في الرواية الأخرى أيضا جاء أنه قرأها سبع مرات, أنها قرأها سبع مرات, وبالجملة أن يسترقى بها يقرأه مرة أو ثلاث مرات أو سبع مرات وينفث بها على الذي أو المريض من جميع الأمراض, من جميع الأمراض. نعم, يقرأ الفاتحة فإذا فرغ منها نفث, هواء معريق خفيف ينفث على نفس المرقي عليه, وإذا كان هناك موضع معين هو موضع الألم يقرأ على هذا الموضع أو يقرأ في يده ويمسح عليه, مثل ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه كل ليلة كما في البخاري, ينفث على نفسك بالمعوذات, قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, يقرأها ثلاث مرات ثم يمسح ما استطاع من جسده, رأسه ووجهه وصدره وما استطاع من جسده, يعني ما تصل إليه يده من جسده. ولا شك أن الفاتحة مع المعوذات مع آخر البقرة مع آية الكرسي شفاء ودواء لكل داء, لكن الدواء بحسب المحل القابل, بحسب المحل القابل. ولهذا السلاح بضاربه لا بحده, قد يكون حده قويا لكن ضربته ضعيفة, فيمضي من القوي شديد الضرب ما لا يمضي من الضعيف وإن كان حادا. هكذا القرآن بقارئه, فقد يقرأ إنسان القرآن وينفذ على نفسه أو على غيره فلا يؤثر, فليس مثل ما يأكل إنسان من الطعام أو من الحبوب نحو ذلك, مع أن حتى الدواء الحسي بحسب تقبل النفس حينما تتكرر هذا الدواء ربما لا يؤثر ذاك التأثير. فالقرآن أعظم وأعظم, ففضل الفاتحة وعظم الفاتحة وشأنها شأنها عظيم, ولا حديث في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام, ما ينبه لأنه ورد حديث لا أصل لها وموضوعة, ويغني عن ذلك الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام, ومضى منها أخبار, وربما أيضا بالتأمل يظهر أخبار أو هناك أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام في فضل الفاتحة. قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة, وهي أم القرآن وهي أصله, مثل أم مكة أم القرى, وأن القرآن ترجع معانيه إلى الفاتحة إلى هذه السورة العظيمة, وهي ركن في كل ركعة. وهذا فيه التفصيل وفيه خلاف طويل, لا والقول أنها ركن في كل ركعة لكل مصل هذا قول الشافعي رحمه الله, وهو أجود الأقوال, تكون واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. هناك أقوال أخرى, منهم من قال إنها لا تجب على المأموم مطلقا كقول الأحناف, ومنهم من فرق كما المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنها تجب في حال السرية لا في حال الجهرية, لا في حال الجهرية. هنالك قول آخر في مذهب أحمد رحمه الله يوافق قول من أسقطها مطلقا, والأظهر والله أعلم هو وجوبها مطلقا لكل مصل, لكل مصل كما تقدم لما ذكر مصل لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب, وهذا مطلق في أحوال المصلي. المصلي قد يكون ماذا؟ إمام, وقد يكون مأموم, وقد يكون منفرد, بل إن المأمومين أكثر, ولهذا قال حينما خاطس قال لا صلاة, والصحابة خلف النبي عليه السلام مأمومون هم أو هم مؤتمون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا توجه الخطاب إلى المأموم أظهر من توجه ماذا؟ إلى المنفرد وإلى الإمام، لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل إن الإمام داخل بهذا والمنفرد فالمأموم باب أولى من هذا الحديث، لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. وهذا الحديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت، يزيده وضوحا رواية عن عبادة بن الصامت نفسه رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فجهروا بالقراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. كان النبي قرأ وجهر فاستثنى الفاتحة. وهذا حديث جيد رواه أبو داود برواية محمد بن إسحاق، وقد صرح عند أبي داود فأمن تدليسه، ثم قد تابعه زيد بن واقد وهو ثقة عند أبي داود. ثم له شاهد آخر أيضا، له شاهد آخر عن عائشة عند البخاري جزء القراءة، وله شاهد عن رجل أنصار عند الإمام أحمد، وهم حديثان جيدان في النص على القراءة حال جهر الإمام. وهذه النصوص صريحة وواضحة، ولهذا جرد البخاري القول بهذا وأخذ به رحمه الله ونصره وحكاه عن كل من أوجب قراءة الفاتحة، بل حكى رحمه الله أن من لم يقرأ الفاتحة فاتته الركعة، وقال إن هذا القول هو قول كل من أوجب قراءة الفاتحة، معنى أنك إذا جئت والإمام راكع عليك أن تأتي بركعة. هذا القول يعني فيه نظر، لكن لشدة وجوب الفاتحة قال البخاري بهذا رحمه الله، وهو أقدم من نقل عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقاله من المتأخرين تقي الدين السبكي، وقبله أبو بكر الصبغي وابن خزيمة وجماعة من أئمة الشافعية رحمة الله عليهم، وأنه إذا فاتت الفاتحة فاتت الركعة وعليك أن تأتي بهذا. ومن العلم يقول يحتاط ويأتي بركعة، إذا جئت والإمام راكع فإنه لا بد أن تأتي بركعة، لكن جمهور العلماء الأئمة أربعة وأتباعهم يقولون إن من أدرك الركوع أدرك الركعة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه زادك الله حرصا ولا تعود، وهذا صريح في أن من أدرك الإمام راكع أدرك الركعة، فقال ولا تعود، يعني لا تعود إلى الإسراع أو أن تكبر ثم تمشي، على الرواية الأخرى أنه كبر وقبل أن يصل الصف ثم مشى كما رواية أبي داود، وهذه مسألة فيها خلاف أيضا. فلذا كانت الفاتحة واجبة في كل ركعة لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا وتقرأ. فإن كان الإمام مثلا يسكت للسكتات في هذه الحالة لا بأس أن تقرأ في سكتات الإمام، إن لم يكن له سكتات، إن لم يكن للإمام سكتات فتقرأ متى ما تيسر لك القراءة، تقرأ متى ما تيسر لك القراءة، المقصود أنك لا تترك قراءة الفاتحة. كما قال مصنف رحمه الله لا صلاة أنه في كل ركعة ولا صلاة لمن لم يقرأ، يقول لا صلاة نفي، وأصل النفي بماذا أو ما معنى النفي؟ إذا قيل لا صلاة النفي أن يكون نفي الذات، أليس كذلك؟ هذا الأصل، تقول لا رجل في الدار مثلا، لا كتاب في هذا، والنفي هذا الأصل. فإذا لم يمكن نفي الذات ننفي ما ينفيها، ننفي ما ينفيها وهو الصحة، وهو الصحة. معنى لا صلاة أي لا تصح صلاة، وهذا هو المعنى المراد بهذا، قال لا صلاة أي لا تصح. وش دليله؟ ما رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، ونفي الإجزاء نفي الصحة، لا تجزئ، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهذا الخبر يفسر قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولذا المصنف رحمه الله قال ذلك، وأنها ركن لا تكون الصلاة إلا به ولا تتم إلا به. إنما ما استثني لدليل مثل ما تقدم إذا جئت والإمام راكع على قول الجمهور فإن الفاتحة تسقط عنك في هذه الحال لحي بكرة لأنه مخصص والنصوص قد يكون فيها عموم وقد يكون فيها خصوص. إنما لا نخرج من هذا العموم أي مصل إلا بدليل. ولذا جاء النص عليه في لفظ آخر في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام علمه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني لما قال رجع فصلي ثلاث مرات. فهو من أدبه وحسن تعلمه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال له كما في رواية جيدة عند أحمد وافعل ذلك في كل ركعة. وقد جاء عند أبي داود واقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. هذا مفسر لقوله في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يفسره قوله عليه السلام ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله لأنه مستحب. فلذا كان قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة. والنص فسر بعض بعض وأهل العلم يجمعون الأدلة في الواقعة الواحدة والقصة الواحدة فيفسرون المجمل منها بالمفصل. وهذا أحسن ما يسلك في شرح الأخبار وهذه طريقة أئمة الحديث الحفاظ من المتقدمين رحمة الله عليهم ومن تبعهم من المتأخرين ومن من يعتني بهذا. وأحسن ما شرح طريق الحافظ بن حجر رحمه الله في صحيح البخاري ترى حينما يقول مثلا وقوله يقول وفي رواية مثل البخاري ولمسلم مثلا ولأبي داود من طريق كذا وكذا فيفسر الخبر بالخبر وهذا أحسن ما يفسر به. وبهذا تكون فسرته بدليل لا برأي. لكن لو فسرناه مثلا بكلام بعض أهل العلم شرحا لهذا الخبر محتمل أنه يصح إذا كان التفسير مطابقا لأن إذا كان مطابق كل يفهمه لكنه ربما يساعدك في فهم العبارة. أما إذا كان التفسير من نفس الحديث فكأنه دليل مستقل فلا كلام في هذه الحالة. فلما جاء في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ بأم القرآن يكون تفسيرا لقول عليه السلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وأن المراد بذلك فتح. ولهذا قال واصنع ذلك قال افعل واصنع ذلك في كل ركعة. هذا حديث جيد. جاءت رواية عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن في كل ركعة. هذا لا شك تفسير لهذا الخبر لكن أنا ما ذكرت مفسرا لأن الخبر هذا لا يصح. هذا الخبر لا يصح فإسناده ضعيف وضعيف جدا وإلا هو دلالته واضح بينه. لكن يغني عنه ما تقدم أولا من قول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقد علمنا أن أم القرآن إذا كانت تقرأ في الركعة الأولى فالركعة الثانية مثلها والثالثة مثلها والرابعة في الرباعية والثلاثية كذلك والثنائية كذلك والفرد كالوتر كذلك يعني بحسب الصلاة. النبي أطلق والصلاة مختلفة قد تكون ثلاث أربع ركعات وقد تكون ثلاث وقد تكون ركعتين وقد تكون ركعة كالوتر. مش نقول هل هي تجي في ركعة أو ركعتين أو ثلاث ويضطربت الأقوال في هذه المسألة منهم من قال تجي في جميع الركعات على ظاهر الإطلاق من قال تجي في ركعتين منهم من قال تجي في ركعة. ولهذا نفزع إلى النص ونقول النبي أطلق المعنى أنها تجب في كل ركعة أنها تجب في كل ركعة الإطلاق وتأخير ما يوقت حاجة لا يجوز. ولو كانت يجزئ ركعة واحدة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرأها في كل ركعة. وهذا كما سبق لجميع المصلين من المأموم والإمام والمؤمن كما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وهي أم القرآن وهي أم القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام والاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم، يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنك بعد قراءة الفاتحة ماذا تقول؟ يعني عند إذا أردت قراءة الفاتحة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنك سيأتي الحمد لله. هو رتب رحمه الله الكلام، فذكر أنها ركن، ثم بين أنك قبل قراءة الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية منها أو آية للفصل؟ للفصل، وهي ابتداء. استفتح الصحابة رضي الله عنهم الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، هم وضعوها لاستفتاح الكتاب، لا أنها آية، لا أنها آية من الفاتحة. وش دليله؟ تقدم معنا دليله. لو قسم ما الدليل على أنها ليست آية؟ نعم، قسمت الصلاة بينه وبين عبدين الصين، ها؟ إيش قال؟ فإذا قال الحمد لله، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح بين. فإذا قال عبدي الحمد لله قسمت الصلاة أي القراءة. أيضا في حديث جيد رواه الأربعة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 30 أو سورة من القرآن، سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلت الجنة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بلا بدون البسملة. هذا أيضا دليل بين. كذلك أيضا روى مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فقال إنا أعطيناك الكوثر. وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم سند جيد عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام بين أن بسم الله الرحمن الرحيم كان قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نزلت عليه سورة ثم انتهت السورة ينزل عليه بسم الله الرحمن، إشارة ماذا؟ إلى أن هذه سورة جديدة ليست متصلة بالتي قبلها، لا يعرف فصل سورة من سورة فصل، فهي إذن آية للفصل، آية الفصل، وهي جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قال العلماء هي في القرآن 100 مرة، كررت 100 مرة و114 وسور القرآن 114 لكن تمامها بآية النمل، بآية النمل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قال بركة واستعاذة أو استعانة، بركة واستعانة، أنك تطلب البركة باسمه سبحانه وتعالى، تتنزل البركات، والباء هنا للاستعانة، البركة في الاسم والاستعانة بقولك بسم الله، أي أنك تقول هذا الذكر وهو اسمه مستعينا به على كل أمرك. ولا شك أن ذكر الله سبحانه بهذا من أعظم أسباب الإعانة. بسم الله ولفظ الجلالة هذا قيل إنه الاسم الأعظم، والأظهر والله أعلم الاسم الأعظم، ورد في أخبار أخرى، ورد في أخبار أخرى، لكن لفظ الجلالة يجمع جميع الأوصاف والأسماء له سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني ذكر لفظ الجلالة ثم ذكر الأسماء الحسنى إلى سبحانه وتعالى التي مفصلة ومبينة لقوله هو الله الذي لا إله هو الله. الرحمن قيل الرحمن الرحمة العامة في الدنيا والآخرة، والرحيم خاص، خاص لأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة، يعني تكون خاصة لأهل الإيمان. أما الرحمن فهي رحمة عامة الدنيا تشمل رحمة جميع من في الكون، ولهذا قال الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن. يعني ولهذا لما ذكر عرش وهو عموم الملك سبحانه وتعالى وذكر السوى ذكر معه اسم الرحمن، فقالوا إن الرحمن رحمة عامة للدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة. لكن قد يشكل عليه حديث رواه الطبراني في الصغير عن أنس، ورواه أيضا في الكبير عن معاذ رضي الله عنه، وقد جود المنذري حديث أنس، وكذلك الهيثمي رحمه الله قال إن رجاله ثقات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما شكى أن عليه دينا قال له رسول الله: يا معاذ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيم، أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الشاهد رحمن الدنيا ورحيم، رحمة الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لكن هذا على أحد القولين، والرحيم على صيغة فاعل مبالغة في الرحمة. نعم الحمد لله. ايش بعده؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. شلون؟ الحمد لله. الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم الحمد لله، يقول الحمد ثناء كما تقدم. إذا قال الحمد لله رب، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. الحمد حمد، لكن تكرار الحمد تكراره ثناء، هذا هو الأظهر. يقال الحمد الأحسن يقال هو الإخبار عن صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا الأحسن. الحمد هو الإخبار عن محاسن المعمود، عن محاسن المحمود ما حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله بالألف واللام، والألف واللام هنا الاستغراق، وعلامة الألف واللام التي استغراق أن يحل محلها كل، تقول كل الحمد. يعني إذا فالمعنى كل الحمد لله سبحانه وتعالى، فالحمد هو الإخبار، أما الثناء فهو تكرار الحمد كما في الحديث. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مجدني، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالثناء بصفات الجلال والجمال تمجيد، تمجيد. ولهذا قال إذا قال مالك قال مجدني عبدي. الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، فجميع المحامد والثناء. قال التحيات يعني التعظيمات لله عز وجل، فتعظمه سبحانه وتعالى بأن توحده ولا تشرك به شيء، وأن يكون توجهك وصلاتك جميع صلواتك وعباداتك ودعائك بجميع أنواع الدعاء، ورجاؤك وخوفك، خوفك منه ورجاؤك له ترجوه وتستعين به وتتوكل عليه سبحانه وتعالى، كما في قول فاعبده وتوكل عليه، وفي قول سبحانه في نفس السورة إياك نعبد وإياك نستعين. وأما الجمل الذي لا صنع فيه مثل الجمال ونحو فالثناء يسمى مدحا ولا حمدا. أنت حينما يعني تمدح إنسان مثلا لصفاته الخلقية كطوله مثلا وجماله ونحو ذلك، فهذا يسمى مدح لا حمد مثلا. وكذلك أيضا بعض الصفات التي كالشجاعة مثلا أو الكرم أيضا التي الإنسان يجبل عليها، يجبل عليها، فهذا يسمى مدحا لا حمدا. لكن فرق بين فالحمد يستلزم المحبة والمدح لا يستلزم، قد تمدح إنسان وأنت لا تحبه، أما هو سبحانه وتعالى فإنك تحمده بمعنى أنك تخبر عن صفاته وتثني عليه بها سبحانه وتعالى ما حبه وتعظيمه وإجلاله. لكن ربما يعظم إنسان إنسان ولا يحبه، قد يثني عليه وهو لا يحبه، أما هو ثنى عليه سبحانه وتعالى بالحمد وتكراره وهو الثناء لا يكون إلا مع الحب والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين، كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع. نعم، رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف. قال الرب، رب العالمين، ولا يطلق هذا إلا عليه سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تضيفه إلى غيره سبحانه وتعالى تقيد، تقول رب الدار، رب البيت، رب المال، وهكذا. أما عند الإطلاق فهو خاص به سبحانه وتعالى، فهو المعبود المالك المتصرف، لأن الربوبية تستلزم التوحيد، لأنه إذا كان هو الرب سبحانه وتعالى، هو المالك، هو المتصرف، فيلزم من ذلك أن يكون هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، كما أن الألوهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية. ولذا عاب الله سبحانه وتعالى المشركين وأنكر عليهم أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المتصرف ومع ذلك يشركون به. فمن علم أن الله هو المالك المتصرف فيلزم من ذلك أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، كما لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته، فهو المعبود وحده حقا، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. مربي جميع الخلق بالنعم، فهو الذي رباهم بنعمه، وكل نعمة في الكون فهي منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فيجأرون ويفردونه بالعبادة، فإذا راكبوا دعوا الله مخلص الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولهذا ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمه العظيمة، وأعظم النعم التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى هي نعمة الدين، نعمة الإسلام، وهي النعمة التي يغبط عليها العبد. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. العالمين جمع عالم، وقال كل من سوى الله عالم وهو رب العالمين. قيل إن العالم هم الإنس والجن لقوله سبحانه: ليكون للعالمين نذيرا. وقيل هو شامل لكل من سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا أظهر كما قال المصنف، هذا أظهر أن العالم ما سوى، لقوله سبحانه كما لما قال فرعون، قال فرعون ورب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات وما بينهما، هذا شامل لكل ما سواه سبحانه وتعالى، وهذا أظهر، وهو رب الجميع سبحانه وتعالى، ولا يخرج أحد تصرفه، بل كل من في الكون هو عبد لله عز وجل، إما أن يكون عبد اختيارا أو عبد ماذا؟ اضطرار، لأنه لا يخرج الإنسان عن هذا الكون ولا تصرف له ولا يملك حياته، مسكين يقهره الموت مهما تجبر ومهما تكبر، فإنه يأتيه قاصم الجبابرة وهو الموت. الموت يأتيه في مكانه مهما احترز، ولكم قال ولو كنتم في بروج مشيدة فإنه يأتيه لك، فإذا جاء أجله لا يستخدم ساعة ولا يستخدمون. قال وهو رب الجميع سبحانه. وقال سبحانه إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. عبيد له سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخرج عن عبوديته سبحانه وتعالى. نعم نعم كذلك وله آسم طبعا إن عرضنا الأمد على السماوات والجبهة بين أي يحملنا وأشفقنا منها وحملنا أنه كان ظلم وجههم. كل ما في الكون من السماوات والأرض والأحياء والأشياء كلها خاضعة له سبحانه وتعالى لا يمكن أن تخرج عنه عن قدرته سبحانه وتعالى. نعم نعم أو اضطرار سميها ما شئت. المهم عبودية اضطرار يعني أنه مضطر ولا يستطيع لكن هذه لا تنفعه إنما الذي ينفع العبد هو عبودية الاختيار هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى اختيارا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم قبل ذلك سمي العالم عالم وهذا مما يبين العموم أنه علم ودلالة على الله سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء له في كل شيء له آية سبحانه تدل على أنه واحد. حينما تبصر الإنسان في الكون وفي أنفسهم وفي لا تبصرهم يتبين أنه سبحانه هو الخالق وحده المتصرف وحده هو المعبود وحده. سمي العالم عالم لأنه علامة ودلالة على خالقه مثل علم تقول هذا علم على هذا. كذلك العالم سمي عالم لأنه علم كبر هذا الشيء أو صغر كل شيء ولو دقة صغر أو كبر فإن فيه دلالة عليه سبحانه وتعالى. انظر إلى الشجر انظر إلى الحجر انظر إلى الجبل انظر إلى السماء انظر إلى الأرض انظر إلى نفسك كل شيء في الكون مما خلق سبحانه وتعالى دال عليه سبحانه. ولهذا قد ينطق الله سبحانه وتعالى بعض الجمادات إقرارا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وقد ينطق ماذا بعض الحيوانات بتوحيد الله سبحانه وتعالى ليس كذلك؟ هل تذكر قصص في هذا؟ نعم قصة ماذا؟ نعم أحسنت قصة الذئب. قصة الذئب ذئب نطق بالتوحيد أو دعا إلى التوحيد دعا إلى الإيمان. عجب ذئب يدعو إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة. هذا رجل كما عند أحمد بسند صحيح رجل كان خارج المدينة لم يعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام فكان يسوق غنمه في البر فجاء ذئب فعدى على واحدة منها فهرب بها الذئب يريد أن يأكلها بعيدا عن صاحبه فلحقه لحق صاحب الغنم الذئب فلما خشى الذئب أن يدركه ترك الشاة وهرب وسلمت له شاته. ثم لما ذهب بعيدا أقع الذئب على ذنبه متجه إلى الرجل يخاطبه بكلام عربي شو يقول؟ أتأخذ رزقا ساقه الله أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ يقول الذئب. قال ذلك الرجل وقف مبهوت قال وعجب ذئب يتكلم ذئب يتكلم. قال لكن العجب يقول ذاك الرجل لكن الذئب يقول كأنه ينعي عليه العجب أن رجلا بالمدينة يدعو إلى التوحيد هذا أعجب أعجب من كلامه. عند ذلك أخذ غنمه ومشى جاء قدم إلى المدينة ثم سأل عن هذا الرجل فأخبر أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مكة وهاجر المدينة فجاء إليه وأخبر النبي بالخبر عليه الصلاة والسلام أخبر النبي بالخبر فقام عليه الصلاة والسلام يخطب الناس لأنه يعني إذا جاء شيء من هذا من الأمور المهمة أو العجيبة بين للناس لما فيه من العبرة والعظة. فخطب الناس فذكر لهم قصة هذا الرجل وقال إنه قد أخبر من أخبر منكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته أي طرف صوته وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. شاهد ماذا؟ أنه دعاه التوحيد، دعاه إلى التوحيد هذا الذئب، يقول اذهب إلى محمد أنت غافل في غنمك، والنبي يعني يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد. نعم نعم، كيف؟ كذلك الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، يعني ثم قال: ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، هذا ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، هذه دلالة يعني على توحيد الله عز وجل. هذا أيضا مما يدل على هذا المعنى. نعم، القصص كثيرة في هذا. نعم نعم، هذه إنما وردت في حديث أيضا في مسألة الاستسقاء، وردت قصتها مع سليمان عليه الصلاة والسلام: لا يحتمنكم سليم وجنوده وهم لا يشعرون. لكن نعم، لكن أنطقها سبحانه وتعالى وتكلمت بهذا. نعم، ولها وعذرته قالت: وهم لا يشعرون، يعني لا يفعلون ذلك عمدا. نعم نعم، ما أدري عن صحة هذا، ما أدري عن صحة يعني عن صحة قصة الكلب، ما أعرف صحتها، لكن اللي الذي ورد هو ورد أخبار قصة الغزالة لا تصح، قصة الغزالة تصح، لكن ورد أخبار صحيحة، منها ما رواه الداني بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الإسلام فقال: أريد آية. النبي كان يدعو عليه الصلاة والسلام، فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فكان عليه الصلاة والسلام ربما أحسن إليه هو إذا كان في المدينة، وإذا كان ليس مدينة عرض عنه. لكن هذا جاء وقال دعاية، فقال عليه الصلاة والسلام: وكان في مكان وعنده نخلة، إن دعوت لك هذا العذق، هذا العذق، العذق ما هو؟ العود الذي فيه الشماريخ يقال عذق، والعذق ما هو؟ النخلة، النخلة بكم يقالها عذق، والعود الذي فيه الشماريخ شقال له العذق، إن دعوت هذا العذق. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام العذق، فنزل العذق من النخلة، ثم لما نزل جعل يمشي كالذي يتخطى حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أمره، ثم أشار إليه فرجع وعاد إلى مكانه. قال ذاك الرجل: حسبي حسبي حسبي كفاني، فأسلم. أيضا كذلك في صحيح مسلم حجاب الحديث الطويل في آخر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خرج لحاجته، وكان إذا خرج في البرية أبعد، لأنه إذا كانت في صحراء ليس فيها علم وليس فيها مكان يستظل به يبحث عن مكان يستظل به عليه الصلاة والسلام لأجل حاجته، فمشى عليه. فلما رأى جابر وكان الصحابة يتحينون وقت حاجته لم يكن يسأل وحده، يتحينون وقت خروجه فيتبع مباشرة، مبادرة إلى خدمته والاستفادة، فتبعه جابر والنبي لا يشعر، تبعه بإداوة. ما هي الإداوة؟ القربة الصغيرة فيها ماء. قال: وجابر ينظر، فالنبي ينظر في هذه الأرض يريد مكانا يقضي فيه حاجته، فلم ير شيئا يستره، فرأى غصنا عن يمينه شجرة صغيرة وغصنا عن يساره لا تسترها هذه ولا هذه، لكن لو اجتمعتا سترتاه. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغصن الذي عن يمينه الشجرة الصغيرة، فأمسك بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فجعلت تشق الأرض تخد الأرض خدا حتى إذا كان بالمنصف غرزها ثبت، ثم ذهب إلى الشجرة الأخرى ثم قال انقادي علي بإذن الله، فجعلت تخد الأرض حتى إذا قربت من صاحبتها وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهما، يعني كالتوجيه بالأمر، فقال يخاطبهما كما يخاطب العاقل التئم علي بإذن الله، التئم حتى يعدل بينهما، ما يقرب هذه مسافة أكثر من، لا يكون تقريب إحداهما مثل مسافة كالأخرى، فقال التئم عليه فالتأمتا فصارتا تستران، فقضى حاجة عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ استقبلهما عليه الصلاة والسلام، استقبل الشجرة فأشار برأسه هكذا يمين لهذه الشجرة فجعلت ترجع إلى مكانها، مجرد إشارة، ثم أشار للثانية فرجعت كل واحدة إلى مكانها. وجابر لا يريد أن يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما التفت عليه جعل يحضر يعني يسرع، وجابر يرى هذا الأمر وهذا الشيء الذي يشاهده وهو يرى آية عظيمة، فالشاهد ما وقع من استجابة هاتين الشجرتين كما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والأخبار كثيرة في هذا أيضا، قصة الجمل جاءت في صحيح مسلم وجاءت في غير المسلم مبسوطة أيضا، قصة الجمل الذي كان يعمل عليه جماعة من الأنصار، كان لهم بستان وعندهم جمل يسنون عليه، ايش معنى يسنون عليه؟ تعرفون يسنون عليه؟ يعني يستخرجون الماء من البئر، فأراد صاحب البستان أن يستعمله في إخراج الماء، لما دخل البستان وجد الجمل فقد فتن، ومعلوم أن الجمل إذا فتن يخشى منه وقد يقتل صاحبه، وهذا وقع في قصص أنه إذا تمكن من صاحب بركة عليه ف يعني لا يزال يمرغه في الأرض حتى يقتله، وهذا يقع. فلما رأى الجمل خشي منه فأغلق البستان عليه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن جمل كنا نسني عليه وإنه استصعب علينا اليوم، وإني أريدك يعني أن تحضر وكذا، فلبس النبي رداء عليه الصلاة والسلام ثم ذهب معه ففتح باب البستان، فقال يا رسول إني أخشى عليك، قال لا عليك. فلما فتح النبي البستان أبصره الجمل، عرف الرسول عليه السلام جمل، فجاء مسرعا إلى النبي عليه السلام لا يرفع رأسه، لا الجمل إذا أسرع رفع، جاء مسرعا ورأسه مطأطئ ويكاد يمس، تكاد رقبة تمس الأرض هيبة واحتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه على صفة الساجد له عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الجمل يشكو إلي أنك تدئبه فاستعملوه صالحا ودعوه صالحا. وفي لفظ عند أحمد أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوقف بينه وبين صاحب البستان فذرفت عيناه، ذرفت عينا الجمل يتظلم يشكو أنه ماذا يدئبه الحديث. فهذا ومثله مما يبين عموم العبودية، وأن ما سوى بني آدم فهو عبد طائع لله عز وجل، طائع لله. قالت أتينا طائعين، أتينا طائع، فإذا كنت سوى أتى الطائع فغيرهما مما هو دونهما لا شك أنه لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، فأتت سمت طائعة. لكن الشأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عند أحمد في هذا الحديث قال ما إنما بينهما، إنما بينهما يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، كل ما بين السماوات يعلم أنه رسول الله إذا مر بحجر رسول. ولهذا في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا حجر قبل أن يبعث كان يسلم علي كان يسلم على النبي إني لا أعرفه الآن يقول النبي عليه يعرف حجر كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام. في الحديث الآخر ذكر الحافظ غيره حيث قواه بعض العلم قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده مجموع حصيات في يده فجعلنا يسبحنا في يد النبي تسبيحا سمعناه سبح العصر فأخذها أبو بكر فسبحنا في يدي أبو بكر فأخذها عمر فسبحنا في يده ثم لم تسبح في أيدينا ما سبحت في أيدي البقية لكن في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في يدي صاحب بكر وعمر وكان الطعام يسمع تسبيحه بين يدي النبي عليه كما في صحيح مسلم كما في البخاري عن ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام عند النبي عليه يعني أحيانا الطعام نفسه سبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يزيدنا منه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه وأن إياكم هداة مهتدين غير ضالين وضلين وأن يجعلنا من يستمع القول بالتحسنة بالحسنة ويمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم آمين. نعم قال نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم هذا كما تقدم أن الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات وسبق أن ذكرت حديث أنس في هذا الباب جوده بعضهم قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. الرحيم رحمة خاصة كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة وكان بالمؤمنين رحيما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم قال مالك يوم الدين مصنف رحمه الله ذكر بيانا وتفسيرا مختصرا للفاتحة والعلماء قد تكلموا عن الفاتحة وذكروا فيها من الفوائد العظيمة الشيء الكثير وهو رحمه الله ذكر لنا شيئا مفيدا نافعا فرحمه الله وغفر الله له. مالك يوم الدين قال ملك ومالك يوم الدين يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب في ذلك اليوم يجازى العباد يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه نسب ولا مال ولا شرف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في هذا اليوم يوم العظيم يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر في ذلك اليوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي كل قول يتكلمه الإنسان إن خير أو شر، بل حتى المباح على قول جمع من المفسرين يكتب ويقيد ولا يفوت شيء. قال إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ونفسك لم من لم يعمل الخير ولم يأتي بالخير. يوم الدين من دان يدين، وهو يوم الجزاء يوم الدين. مالك والله سبحانه وتعالى مالك للدنيا والآخرة، مالك لكل شيء سبحانه وتعالى، لكن لأن يوم الدين لا يدعي أحد ملك ولا رئاسة، فلأنه في ذلك اليوم ظاهر نص على يوم الدين. أما في الدنيا فيكون الملك والرئاسة والإمارة والولاية، وفيه الظالم والمظلوم، وقد يموت الظالم ظالم ويموت المظلوم مظلوم يموت، لكن يوم الدين انتهى كل شيء، انتهت الرئاسات والإمارات والملك. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ما يجيب واحد، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه لله الواحد القهار، ما يجيب نفسه، مات ذهب كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولذا لا يدخل أحد الجنة وله عند أحد من النار مظلمة، بل يؤتى حقه ويقتص له مظلمته. ولا يدخل أحد من أهل النار النار إلا وله عند أحد من الجنة حق إلا ويعطى حقه. في ذلك اليوم اللي يقتص فيهم جميع الظلامات، ولو كانت لطمة ولو خدشة، بل حتى من البهائم، البهائم التي لا تكليف عليها، وإذا الوحوش حشرت فتحشر فيقتص لها من بعض. فكيف الحال في البشر المكلفين إذا كانت البهائم يقتص لها من بعض؟ في ذلك اليوم كما عند مسلم من حديث ذر أو من حديث هريرة، النبي عليه يقول يقتص فيه للشاة الجلحة من الشاة ماذا؟ القرنة. الجلحة ما هي؟ التي لا قرن، والقرنة التي لها قرن. فإذا نطحت القرنة الجلحة ما تذهب هذه النطحة، بل سوف تبعث فتنطحها كما نطحتها، يجعل لها قرن فتنطح التي نطحتها. وعند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما بعنزين تنططحان، هذه تنطحان، قال يا أبا ذر تدري فيما تنططحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما، سيقضي بينهما. لا شك أن بينهما أمر، لأن لها قصد وإرادة، البهائم لها قصد وإن كانت بهيمة، لكن كما الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تعرف ما يضرها فتجتنبه، وتعرف ما ينفعها فتتناوله. البهائم يعني عندها شيء من الهداية والتصرف بما أعطاها سبحانه وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وقد بالغ بعض أهل العلم كالبربهاري وغيره من أهل العلم، وذكر في عقيدته رحمه الله أنه يختص للعود من العود، لكن هذا يقتضي على الدليل، العود من العود هذا إن ورد في دليل لا، وإن كان المعنى ثابت في من حيث الجملة، أما تفصيل هذه الأشياء يحتاج إلى دليل. ولهذا عند أحمد لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، لدك الباغي منهما. فالشأن أن يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته منه. لماذا؟ لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغليه. نفسي نفسي، دعاء الناس يوم القيامة أو دعاء الرسل اللهم سلم سلم، كل يقول نفسي نفسي. فهو يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام حديث هريرة أنه قال من كان له من كان عليه لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. القصاص بالحسنات والسيئات، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك هادم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب انتهت الحسنات، لابد من القصاص. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. هذا يوم الدين ويوم الجزاء والحساب، لا يفوت شيء ولا يترك شيء إذا فات في الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يوم كل يجازى بعمله. المعنى أي عمل من العمل، لأنه أضاف قوله بعمله لبيان العموم في كل عمل. أي عمل، لا تحقرن شيئا من عمل، كل عمل يجازى به الإنسان ما دامت النية صحيحة فأنت تجازى عليه. بل قد يكون هذا العمل اليسير في الظاهر يفوق عملا كثيرا لك النية في ضعيفة أو لغيرك. العبرة والمعول على النية، إذا كانت النية صادقة في هذا العمل فقد يعظم. والعبرة ليس بظاهر العمل، العبرة بما يقوم بالقلب. وربما قطرة من إنسان، قطرة يعني من عينه، وذرة من عمله تعدل القناطير المقنطرة من عمله. لا عبرة بعبادة المغترين، لا قيمة لها. ولو كانت أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. يأتي أناس من أمتي، كما حديث ثوبان رضي الله عنه، يأتي أناس من أمتي بحسنات، حسنات أعمال صالحة، أعمال عملها لله لا رياء ولا سمعة، بحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم منكم ويأخذون مما تأخذون، لكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حسنات عظيمة لكن لا قيمة لها، يعني في الظاهر كثيرة. ولهذا لم يسبق أبو بكر رضي الله عنه الصحابة، كما قال بكر بن عبد المزني، ما سبقهم بكثرة الصيام. قد يكون غيره أكثر صوما وأكثر عملا، لكن بشيء وقر في قلبه. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ها هنا التقوى، هنا لا، إنما ليس مجرد وجوده يصدقه الظاهر، لابد أن يصدقه لأنه دليل عليه، واللسان دليل. وإذا أصبح الإنسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لأن اللسان دليل القلب، فإذا استقام اللسان والجوارح دل على استقامة القلب، واستقامة القلب دلالة على استقامة الجوارح. فلا يدعي الإنسان الصلاح بقلبه وعمله في الظاهر خلاف الصلاة، عنده نقص في إيمانه وتصديقه. قال: إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، كرر لتهويل الأمر وتعالى. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تهم. ما أدراك ثم قال يوم، بين هذا، قال ما أدراك ثم أدراه أعلمه. قال ابن عيينة رحمه الله كما رواه البخاري معلقا عن ابن عيينة: إذا قال ما أدراك فقد أعلمه، وإذا قال وما يدريك فلم يعلمه. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ولا يعلم أحد من الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. يوم لا تملك ذلك اليوم، وهو يوم القيامة، يوم القيامة لا تملك نفس، نكرة في سياق النفي، والفعل في معنى النكرة، فعل في معنى النكرة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يشأنونه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من البدعة، سليم من المعصية. من سلم من جنس من المعاصي سلم في الدنيا وسلم في البرزخ وسلم عند المبعث وسلم في أحواله كلها. سلم السلامة بمعنى أنه استسلم لله ظاهرا وباطن، وهو حقيقة الإسلام الذي يجمع خصال الإيمان كلها. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس لنفس، وهذا كما تقدم ولو كانت أقرب النفوس إليك، ولو كانت أمه أو كان أباه، يقول لا اليوم ما فيه إيثار، ما فيه إلا استئثار، وليس ينفع أحد أحد، إنما ينفعك عملك الذي كان معك في الدنيا. والإنسان إذا مات تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى عمله معه ملازم له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا محيد عنه، معه عمله. ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. رجع إليه سبحانه وتعالى، له الأمر في الآخرة، الآخرة وله الحمد في الآخرة، لكن في هذا اليوم ظهر ظهور يراه كل أحد وأبصره كل أحد. ثم بعد ذلك يحكم الله بين الخلائق سبحانه وتعالى ويقضي بينهم، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى أهل النار، سائر ما يكون في ذلك اليوم العظيم من الحوادث العظيمة، وما يكون من الشفاعة، وما يكون من لواء الحمد للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عنه الكيس من دا نفسه. المصنف رحمه الله ماذا قصد بهذا، بنفس الآية والحديث اللي ذكره؟ تفسير الدين، وأن الدين من دان يدين، وهو الجزاء والحساب. الدين هو الجزاء والحساب، هذا هو مراده رحمه الله. ولهذا أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، والسنة السنة، أو نقول ما أحسن ما تفسر بالأدلة بالأدلة، في باب التفسير، في باب الأحكام، في كل شيء تفسر النصوص بالنصوص، لأن المتكلم هو الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن تفسير المتكلم بكلامه هو أحسن ما يكون. أنت حينما تسمع كلام إنسان من أهل العلم ويشكل عليك كلامه، أن تعلم أن أهل العلم هو يقرر هذه المسألة بتقرير ظاهر بين لا إشكال فيه، فسمعت كلاما فيه إشكال محتمل، هل تحمل كلامه هذا على ظاهر وتقول هذا خالف ما قال هو قال من كلامه محتمل، أو ترد كلامه إلى المجمل إلى كلام ماذا البين؟ شو نقول؟ نرد المجمل إلى المبين الواضح، وكذلك نرد المجمل إلى المفصل، والمبهم إلى الواضح. لأن قد يتكلم إنسان بكلام فلا تسعفه العبارة، ربما يغيب عنه مثلا المعنى، لكنه قد قرره بعبارة أوضح، فعليك أن ترده إلى كلام الواضح ما دام الكلام محتمل. هذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف، وهذا هو الواجب حين تسمع مثلا من رجل من العلم كلاما محتملا. إياك أن تقول قال كذا وأراد كذا وتسيء الظن، كما يقع من كثير الناس يتصيد أي كلمة، مع أن الواجب أنه لو أخطأ صراحة تقول لعله كذا، تعتذر لو أخطأ، خاصة إذا كان من العلم. فكيف إذا كان ليس صريحا وكلامه الواضح البين في مقامات أخرى ومجالس أخرى صريح وبين وواضح؟ هذا هو الواجب. وأنت لو راجعته قال نعم أنا أردت كذا وكذا، لكن إما لم تسعفني العبارة، وإما غابت عني هذه المسألة، أو لغير ذلك. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف، مع أن كلام النبي عليه وكلام رسول الله كله واضح بين، لكن قد يكون في موضع عام، موضوع خاص، موضوع مجمل، موضوع مبين. فلهذا المصنف رحمه الله أراد أن يفسر الآية هذه بما ذكر من الآية والحديث. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. الكيس من هو؟ العاقل، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. ولذا قال بعض العلماء لو قال رجل أو أوصي بمال هذا لأعقل الناس، ما قال مثلا أوصي بالفقراء، ما قال أوصي مثلا للمجاهدين لطلاب العلم، قال لأعقل الناس. لمن يصرف؟ قال يصرف للزهاد، للزهاد، لأنهم أعقل الناس، هم أعقل الناس، بمعنى أنهم عقلوا ما ينفعهم فعملوا به. والزهد، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. الزهاد أحلى، الورع يتورع يعني عن شيء مشتبه أو يحتمل الضرر فيتورع، الزهد أعلى، هو ترك ماذا؟ ما لا ينفع، قد لا يضر لكنه لا ينفع، إذا كان لا ينفع نوع مضيعة للوقت، وقد يؤدي إلى ما لا، وقد يؤدي إلى ما يضر حينما يكثر منه. لهذا قال أو قالوا إنه يصرف لهم، فهذا هو الزاهد، هو الزاهد. قال الكيس من دان نفسه، ومعنى دان نفسه معنى حاسبها في الدنيا قبل الآخرة، كما روي عن عمر رضي الله عنه في الأثر المشهور الذي رواه ابن أبي الدنيا وفي كتاب المحاسبة، والإمام أحمد في الزهد من رواية ثابت بن حجاج الكلابي عن عمر، وهو منقطع الحديث، منقطع أو الأثر منقطع. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر قبل حصوله. تزينوا، تزين بالعمل، وزينة المسلم زينة المؤمن. والشاهد حاسبوا، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وهذا معنى متفق عليه والمحاسب. ولذا يشرع للمسلم حينما يأوي إلى فراشه أن يذكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم أسباب المحاسبة للنفس حينما ينام على ذكر في الأخبار واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، يحسب كل شيء ويحصى كل شيء على العبد، لكن بعض ما يحاسب عليه قد يعفى عنه للمسلم، هذا للمسلم خاصة، قد يكون قد غفر له قبل وفاته، قد يكون بقيت هذه السيئات لكن الله سبحانه وتعالى عفى عنه يوم القيامة ولم يعذب بها إذا كان قد استتر بها ولم يجاهل، كما في الصحيحين من عبد الله بن عمر أن الله يدني عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ثم يقول يا عبدي عملت كذا يوم كذا، فيرى صحيفة سيئات وهو لا ينكر شيئا من ذلك، يذكره حينما يقال عملته، وهو مشفق من سيئات أكبر لم تعرض عليه، فيقول ذلك يا رب يعني إني قد عملت شيئا لم أره، قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إيش معنى أغفرها؟ سترتها في الدنيا باقية لكن سترها سبحانه وتعالى، لأنه استتر بها، ومن استتر بستر الله ستره الله عليه، وكل أمة معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان والرجل عمل بالليل فيصبح وقد ستر ربه، يبيت وقد ستر ربه، فيبيت وقد ستره، ثم يصبح يقول يا فلان قد عملت كذا وكذا، فيكشف ستر الله عليه. هذا نوع مجاهرة، مع أن العمل قد وقع لكن حينما تحدث به نوع مجاهرة، بل قد يكون نوع تبجح وأقبح، حينما يقول عملت كذا كأنه يخبر بعمل صالح، كيف تقول عملت كذا وكذا؟ احمد الله، سترك الله، استتر بستر الله، من ستر نفسه ستره الله، استتر بستر الله وأسبغ ستر الله عليك، هذا أدعى إلى حيائك وإقلاعك عن، ثم إقلاعك عن المعصية. الشاهد أنه قد يستر في الدنيا أو إذا ستره في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه يوم القيامة. قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عمل لما بعد الموت، هذا هو العامل الحقيقي، هذا هو التاجر الحقيقي. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله حب إليه مال والده؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله حب لوالده. ماله مال الوارث لمن؟ بعد الموت الوارث لا شك، لأنه بعد الموت انتهى كل شيء. النبي دائم ينبه دائما، كما يقول، كما قال في الحديث الصحيح، ايش قال في الحديث؟ من الصعلوك وقال: من لا ولد له، ان لما قال وقال نعم من لا مال له، يقولون الصعلوك من لا مال له الحديث. كذلك ايضا ايش قال لما قال قالوا من لا ولد له من الرقوب فيكم؟ قال: من الرقوب؟ قالوا: من لا ولد له، هو يرقب الولد لكن ما له ولد، من الرقوب؟ قال: ما هو الصعلوك؟ قال: لا مال له. ثم بين من هو الرقوب من هو الصعلوك. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: قال: أيكم ماله حب إلى مال والده؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أو ما منا إلا وماله حب إلى والده. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المال الآن الذي تؤخره الآن ولا تقدمه وأنت حياته هو مال الوارث، لأن في أي لحظة يحتمل أن تموت، مالك هو مقل. لكن ليس المعنى أن الإنسان يترك ينفق ماله ويترك أولاده بلا مال، لا، هو إذا نوى تصدق ما يسر الله وأبقى ماله لولده حتى لا يتكففون الناس، هذا أيضا من الشيء الذي أجر عليه. نفقة الرجل على أهل يحتسبها صدقة. فهذا إنما المراد أنه يجتهد في الاستعداد للآخر، لما بعد الموت، يستعد لما بعد الموت فيقدم. وكما في الصحيحين لما سئل عن الصدقة قال: أفضل الصدقة ما هو؟ شوف الصدقة: أن تصدق وأنت صحيح. شوف صحيح البدن، حريص، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان وقد كان لفلان. تذكر لما حضر الموت رخصت الدنيا، ما لها قيمة الآن، صار يتصدق لفلان كذا وقد كان، يعني قيل وقد كان يعني دين لفلان، لأن موضوع شك حينما اعترف لفلان بدين وقد كان لفلان عندي قبل هذه الحال، ولكن لفلان أتصدق، وأن أوان الصدقة هو يؤجر عليها لكنها ضعيفة، النية ضعيفة، النية ضعيفة. هذا مثل الذي يهدي إذا شبع، كما في حديث أبي سعيد الخدري، مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود: لأن يتصدق أحدكم في صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته، يعني حينما يرى على موته، بمئة درهم، يعني أكثر من مئة ضعف، لأن الدنيا رخصت وضعفت قيمتها. قد يموت وقد لا يموت، لكن لما رأى دلائل الموت صار ينفق ويتصدق صدقة ضعيفة، وكان مبادرة بالمال استعدادا للموت، إما بالصدقة المنجزة أو الوقف المحبس أو نحو ذلك من أسباب الخير، ينوي الخير، يعمل لما بعد الموت، ولا يحقر شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شق تمرة، ربما شق تمرة تكون سبب وقايتك من النار. اتقوا النار، وشو بالملايين؟ اتقوا ماذا؟ بالطعام الكثير؟ لا، بشق تمرة، ولو بشق تمرة، نصف تمرة. والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تلك المرة التي دخلت الجنة بشق تمرة، كما عند مسلم عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قال جاءتني امرأة وقد حصل في المدينة الشدة في أول الأمر حصل شدة وكان بعض لا يجد شيئا فجاءت تسألني ولم يكن في بيتي إلا 3 تمرات ومعها ابنتاها تحملهما ابنتان صغيرتان فأعطتها 3 تمرات وعائشة تنظر رضي الله عنها فأعطت تمرة لهذه وتمرة لهذه ثم رفعت تمرة إلى فيها المرأة جائعة شوف انظر ما لم تنتظر مباشرة شدة جوعها فلما أردت ترفع استطعمتها ابنتها الصغيرة البنتان الصغيرة شدة الجوع بادرتا بأكلهما ولا يفهمان شيئا فلما رأت التمرة كل واحدة تقول أعطيني التمرة والأم شديدة الجوع عند ذلك ماذا صنعت تلك المرأة وهي تمرة واحدة ماذا ما صنعت شقتها شقين فأعطت كل واحدة شق تمرة وآثرتهما على نفسها رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب لها بهما الجنة وحرمها على النار بشق التمرة مع أنها من تطعم يعني أباعد أو أقارب لها ابنتاها أقرب الناس إليها وهو في الصحيحين من رواية عائشة نفسها رضي الله عنها لكن ذكر فيه تمرين يحتمل أنها قصة واحدة يحتمل أنها قصة الله أعلم لكن الشاهد كما في هذا الحديث أنها دخلت الجنة بهذا وأحاديث كثيرة دخل الجنة بسقيا كلب شكر الله له غفر الله وتلك مرة غفر الله لها وتلك اللي دخلت النار في قط فرة حبستها ليس أطعمتها ولا سقتها فلا تحقر شيء من عمل إياك أن تحقر شيء لا من عمل الشر ولا من عمل الخير بل اجتهد بالنية الصالحة بعمل الخير وأبشر فالميزان عند الله سبحانه وتعالى يزن الهباء ذلك الميزان العظيم قال وعمل لما بعد الموت لأن يعلم أن الحياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وكانوا يعلمون هي الحيوان فهو يعمل للدار هو يغرس في داره يزرع في داره يبني القصور ويبني الدور كل يحرث من كان يريد الحياة الآخرة من كان نزيد له في حره ومن كان يحرث نؤته منها وما لم يأخذ من نصيب قال نزيد له في حره وقال في الدنيا نؤته منها لكن في الآخر نزيد له في حره الله يعني هو يحرث ويعمل آخر لكن الله يزيده أما في الدنيا قال ومن كان يدور الحياة الدنيا نؤته منها ما هو وما له في الآخرة نسيب فيعمل لما بعد الموت من أعمال الصالحة صحيفة تعمل والموفق المسدد من كانت صحيفته تعمل في الليل والنهار تعمل في الليل وتعمل بعد الموت ما تقف صحيفته يكون لها أعمال تسبب في حياته تصله بعد الموت إذا مات ابن آدم قطع عمله من 3 كما إذا مات الإنسان هذه رواية مسلم إذا مات الإنسان عند ابن أبي الدنيا إذا مات ابن آدم وكذلك حديث هريرة الآخر إن مما يلحق المؤمن بعد موته ثم ذكر الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني ولد صالح يدعو له مسجدا بناه وبيتا لابن السبيل بناه ونهرا أكراه ومصحفا ورثه وصدقة تصدق بها في حياته تصله بعد وفاته هذه أعمال تسبب بها في حياته تصله بعد وفاته سميت الوصية وصية لأنه يصل حياته بموته أو يصل موته بحياته فلا تتعطس في العمل ويبقى هذا الموفق هذا العاقل الحقيقي هذا هو الذي تبصر فعمل لما بعد الموت لكن العاجز وإن كان مصحح البدن وإن كان قويا وإن كان مهما كان عنده من القوة والجاه عاجز ولو كان إنسان ضعيف البدن ولو كان مريض ولو كان، لكنه موفق مسدد. هذا الكيس النشيط العاقل المدرك، هذا القوة الحقيقية. المؤمن القوي خير وأحب من الضعيف. القوي، القوة قوة القلب، هذه القوة. المؤمن القوي قوة قلبه على الخير وعمل الصالحات والجد فيها، فيتسهل عن الصلاة. إن ضعف عن عمل لا يترك عمل آخر. ربما يضعف إنسان عن أعمال كثيرة، لكن عندك أبواب من الخير قد تكون أفضل من العمل ضعفت عنه، وإن قدر عليه غيرك. إياك أن تضعف عن أعمال أخرى تقدر عليها ولا مشقة عليك فيها، وخاصة الذكر. ربما تضعف عن أعمال كثيرة، من تيسر جمع الأعمال الحمد لله هذا خير، لكن من ضعف فأبواب الخير كثيرة. اجتهد أن تضرب في كل باب من نصيب، واجتهد في الباب الذي تقبل عليه ولا تغنف فأكثر منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أوصى بعض أصحابه بعض الأعمال التي هم ينشطون عليها أو تكون أصلح لهم، فيوصيه بعمل واحد في أخبار كثيرة. قال يا إنسان لا تغضب، قال أوصني لا تغضب، هذه وصية النبي له لا تغضب. فكرر مرارا، الرجل يسأل يقول أوصني، قال لا تغضب. الغضب جامع للشر كله مؤد إليه، ولهذا أوصى به. وفي أحاديث كثيرة أوصى عليه الصلاة قال لا يزال في حديث عبد الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أوصى بعمل واحد. وفي حديث آخر ذكر أعمال كثيرة، من أنفق زوجين في سبيل الله أي صنفين أي صنفين في سبيل الله نادى خزنة الجنة، إلى غير ذلك من أعمال خير. فيجتهد المسلم بعمل الخير عموما، ويجتهد في باب مما يحبه أو يأنس به ولا تضعف نفسه فيه، فيكثر من إذا ضعف عن أعمال الخير والخير. وإياك أن تحمل نفسك حملا تضعف به عن العمل، وأحب ما يكون إنسان يقبل عليه. وإن كان المشقة عن نفسه حين لا بأس بها، حينما يعلم من نفسه أنه يتروض لا بأس، لكن إذا علم من نفسه أنها تمل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام وراه، والذي يقرأه عليه شق وهو يتتعتع فيه له أجران. عليه شق ويتتعتع فيه يعني قد يضع قراءته له أجران، لكن من كان ماهرا فيه مع السفرة الكرام البرة. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. ولهذا المشقة غير مقصودة في الشريعة، المشقة غير مقصودة، المشقة قد تكون وسيلة وليست مقصودة لذاتها. أما قول الأجر على قدر المشقة فليس بصحيح، ليست قاعدة صحيحة وإن قالها بعضهم. الصواب أن العمل على قدر المنفعة والفائدة والثمرة، قد يكون عمل مشقته عظيمة وعمل مشقته يسير جدا، وثمرة العمل لمشقته يسيرة أعظم وأنفع وأكثر من عمل آخر لشخص، وبينهما كما بين السماء. بماذا يتبين؟ بالعلم. العلم النافع هو اللي يبين لك هذا، ويجتهد الإنسان في طلب العلم، فإنه يبين لك طريق كثيرا من طرق الخير التي تحصل بها علما كثيرا، لكنه العلم النافع ليس أي علم. ويقال اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، في حديث أنس وأبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر أو زيد بن أرقم عند مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لكم علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لفظ الأخ أعوذ بك من هؤلاء الأربع. والعلم النافع، العلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه، ومن عامل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم في أثر مروي. قال والعاجز، هذا العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الأماني. أتبع نفسه، أطلق لنفسه، أتبع نفسه هواها، ومن اتبع الهوى فقد هوى. فرأيت من اتخذ إلهه وأضل الله عنه علن وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة. هذا هو ثمرة اتباع الهوى. اتبع الهوى هوى، ما تهواه نفسه ليفجر أمامه، يسير كما قال حسن في كل شيء لا يبالي ولا ينظر إلا ما تهواه نفسه، هذا مصيبة وخطر والعياذ بالله، قد يموت على هذه الحال. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على ماني، هو يقدم على المعاصي ويعطي نفسه ويتمنى المغفرة ويتمنى الجنة، هذا لا يكون. الإنسان يعمل ويخشى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا من العمل الصالح من الصلاة من الزكاة من الذكر ومع قلوبهم وجلة خائفة خاشعة ألا يتقبل منهم، إنما يتقبل الله من المتقين، لكنهم يحسنون الظن فهم يجمعون بين الخوف والرجاء، ليس خوفا خالصا، لا، خوف مع رجاء وهو الخشية، من جمعهم جمع خشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء ألا كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا الخشوع، الخشوع الطمأنينة من خشع الشيء إذا اطمأن، لا انزعاج، بخلاف الخوف المزعج المقلق، لا، هو خوف مع طمأنينة، خوف مع أنس وراحة، فيه سكون، فيه محبة، فيه حسن ظن، هذا هو الخوف النافع. إنما يخشى الله من عباد العلماء، هم يخشون الله خشية لا تقلق وتزعج وتوقع في شيء من الياس أو القنوط. فهذا وصفهم، إنهم كانوا سارعون وسارعوا إلى مغفرة ربكم، السابقون السابقون، السابقون في الدنيا هم السابقون الآخرة، سارعون خير. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، على أو على وقتها لوقتها، كما في الصحيح، كله في الصحيح البخاري في أول الوقت، جاء في رواية أخرى على أول وقتها، يعني مبادرة إليها، حي على الصلاة وادلها، هذه المسارعة والمبادرة إلى الخيرات، هذا ضد العاجز الذي عجز عن عمل خير لكنه مقدم بهوى على الشر وتمنى على من أنى له ذلك. وهذا المعنى في هذا الخبر متفق عليه من حيث الجملة، لا شك هذا الخبر دلت عليه أدلة كما سبق، والحديث وإن كان ضعيف سناد ضعيف من رواية أبي بكر بن مريم الغساني المروزي عن رجل شامي قال حبيب عن شداد بن أوس، عن شداد أبي يعلى شداد ابن أوس ابن شداد ابن أوس ابن ثابت ابن المنذر الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، صحابي جلد توفي سنة 58 للهجرة، سنة 58 بعد عمه بأربع سنوات، حسان توفي سنة 54 توفي سنة 58 رضي الله عنه، أبو يعلى شداد ابن أوس. والحديث من طريق أبي بكر وعن ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد أوس، وإسناده ضعيف، أبو بكر مشهور بالضعف رحمه الله، أما ما دل على الخبر فهو صحيح بلا إشكال، وهذا من الأخبار التي يجوز روايتها عند جماهير العلماء، الحديث الضعيف الذي لا يكون ضعفه شديدا ويكون داخلا تحت أصل عام، لأن جميع ما في هذا الخبر ثابت معناه، أليس معناه ثابت في الأدلة؟ نعم ثابت في الأدلة في الكتاب والسنة، ما في إشكال، ثابت معناه. فالمحذور في الحديث الضعيف أن نؤصل به شريعة، هذا إذن أن تحذر في الحديث الضعيف أن تؤصل به شريعة، ما نؤصل بالحديث الضعيف شريعة أبدا، لابد أن يكون المعنى يدل الحديث، لابد أن يكون المعنى ماذا؟ ثابت، ثابت بالنصوص. فإذا كان هذا المعنى ثابت بالنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما في مانع أن نستدل بحديث ضعيف، لكن ألا يكون ضعفه شديدا وألا يجزم بنسبته للنبي عليه، بل يقال يروى أو ذكر أو قيل أو نقل أو ما أشبه ذلك، عبارات تدل على عدم الثبوت. وإذا كان يتحدث مثلا في مكان يظن أنه قد يفهم الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل بعض يعني من يعظ ويتكلم فينبغي ينبه، لأن ربما فرط بعض الناس حين يذكر حديث ضعيفة فلا يبين ضعفها، هو يبين ما دام الخبر ثابت معناه الأحسن والأكمل أن يقول هذا الحديث ضعيف، لكن لا بأس من الاستدلال به لأنه داخل تحت أصل. مع أن بعضها العلم وكثير من الحديث لا يرون الاستدلال بحديث ضعيف مطلقا، لكن هذا فيه نظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل والحرج، إذا كانوا حدث عن بني إسرائيل بالقصص التي مقصود منها العبر حدثوا عن بني إسرائيل، معلوم من كذب عن بني إسرائيل لا يصح، لكن لا نجزم بكذبه، إنما لماذا نحدث به عنهم؟ لأنه لا يخالف ما في شرعنا، هذا شرطه. فإذا كان هذا الشرط يصحح أو يجوز الرواية عن بني إسرائيل في أخبار نقل عنهم، فما ينقل عن نبينا عليه السلام ايش يكون؟ من باب أولى، من باب أولى أنه يجوز نقره. بل حتى الحكايات التي تنقل عن هذه الأمة مثل ما ينقل من القصص والحكايات التي لا يعلم كذبها ولا تكون من الأخبار المنكرة أو من الغرائب التي تكون أقرب إلى أنها منسوجة، إنما قصة يحتمل جنسها يقع، مثل أنت يبلغك قصة جنسها يقع ليس فيها نكارة ولا غرابة، وقد تكون صحيح وقد تكون صحيح، لكن أنت لا تعلم صدقها منك، لا بأس أن تحدث بها. الصحيح في غنية، لكن أحيانا النفوس قد تحتاج إلى شيء من هذا. ولهذا يقول أوس بن أوس رضي الله عنه كما روى أبو داود بسند جيد، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا على قدميه بعد صلاة العشاء عن بني إسرائيل ولا يقوم إلا إلى عظم صلاته، اللهم صل على محمد، حدثهم، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما روى مسلم كما روى البخاري عن أبي هريرة، وروى أبو داود أيضا عن عبد الله عن عبد الله بن عمر هذا المعنى، أو عبد الله بن عمر عند البخاري وحديث أبي هريرة عند أبي داود، نعم، فهو ثابت في أخبار حدثوا عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل، في اللفظ الآخر ولا حرج، ولا حرج عليكم، يعني ما دام أن ما تحدثون به ليس مخالفا لما في شرعنا، ليس منافيا له، وجاءت النصوص بالدلالة عليه، مثل بعض الأخبار التي تنقل مثلا من بعض القصص التي تنقل عن الأنبياء ونحو ذلك مما لا نكارة، لكن هناك أشياء فيها نكارة وأشياء قد تخالف القرآن أو تخالف السنة لا يجوز روايتها، هذا واضح. ولهذا من كثير رحمه الله وغيره المفسرين يذكرون أخبارا من هذا، وإذا ذكر الخبر المنكر نبه عليه لا يسكت عليه رحمه الله. ولهذا ينكر على ابن جرير كثير ويقول ما معناه، يعني ذكر خبرا باطلا وسكت عليه نحو ذلك، لكن ابن جرير رحمه الله مثاله هم يقولون عذرنا في ذلك أن نسوق الإسناد، ومن ساق الإسناد فقد أعذر، فهو يرى يعني على وقت زمانه أن ساق الإسناد لم يغش رحمه، بل ساق الإسناد وبينه، إنما تمام البيان أن يذكر، يعني كثير من الناس لا يعرف الأسانيد فيبين هذا الإسناد مثلا أو هذا المتن وأنه متن منكر وأن في فلان مثلا كذاب فلان متروك ونحو ذلك مما يكون فيها، لأن قد يروى، لأن قد راجت كثير من الأخبار على كثير من المفسرين ممن لا علم لهم كالثعلبي والواحدي وأمثالهم، يعني ذكروا أخبارا في هذا لا تصح، يعني الثعلبي والزمخشري وتبعهم على ذلك أيضا البيضاوي في تفسيره والواحدي قبلهم ذكروا أخبارا منكرة لا تصح، ومن ذلك الخبر المروي في فضائل السور، فضائل السور حديث أبي بن كعب، حديث موضوع وضعه ناس موضعين نوح ابن أبي مريم أبو عصمه المروزي من فقهاء الكوفة، معنى فقيه من تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، لكنه هذا الأمر أخطأ فيه رحمه الله، وهو جامع، لكن قال بعضهم جمع كل شيء بالغ وجمع كل شيء إلا العلم، وجمع كل بالتشديد عليه، فهو وضع حديث من نفسه، وضع حديث فضائل السور، من قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا، ويذكر خبر من قرأ سورة العمران وكذا، من قرأ إلى آخر القرآن. هذا الخبر الطويل المنكر ذكره الواحدي وذكره الثعلبي وتبعه كثير من المفسرين ممن كانت بضاعتهم وجهات لا علم لهم. ولذا قيل لي نوح بن مريم لماذا وضعت هذا الخبر؟ قال إني رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا حسبة لله. انشر في غني عن حسبة، هذا لا يجوز، لا حاجة إلى هذا لا شك كلام باطل. وتتبع بعضهم خبرا آخر روي في الأحاديث في فضائل السور، فقال ما حدث، قال حدثني فلان في بلاد أصبهان وخراسان، ثم قال ذهب إلى آخر محل، قال فلان بواسط إلى المقصود، إلى أن وصل إلى رجل حدثني فلان، فلان قال أين هو، قال فلان، فوجده إنسان في مكان هو وجماعة معه من المتصوفة الذين لا علم لهم، فدخل عليه قال من حدثك، قال لم يحدثني أحد، إنما احتسبت بوضعه ورأيت الناس صرفوا فوضعته. فهل علم رحمة الله عليهم قد استبرأوا الأخبار وتتبعوها حتى ميزوا الصحيح من الضعيف، فوقفها لها نقادها فبينوا صحيحها من زيفها، كما قال ابن مبارك رحمه الله لما أخذ رجل قال عبد الكريم بن أبي العوجة فصلب في الزندقة، قال قبل يصلب قد وضعت لكم 4000 حديث حللوا فيها الحرام وحرموا الحلال، فذكر عبد الله المبارك كلامه قال يبقى لها الجهابلة ينخلونها نخلا، وكذلك كان بينوها. فهذا هو المحذور من الأخبار المنكرة، الأخبار الضعيفة التي لا تصح. وهذا الخبر كما تقدم من الأخبار التي جاءت لكن له أصل ثابت. نعم فيقول وكلمة الأثر من أثر يأثر تطلق على كل ما ينقل سواء كان من أخبار التواريخ أو من أثر عن الصحابة أو من الحديث. الأثر أعم لأن الأثر ما يؤثر، وكل ما يؤثر عن النبي عليه السلام أو عن الصحابة أو ما ينقل من الوقع والقصة هذا من أثر. وكذلك أيضا الخبر، الله يجزاك خير كلمة، كذلك الخبر أعم، ولهذا يسمى المؤرخ إخباري لأنه يتكلم عن الأخبار، يسمى إخباري يتكلم على الأخبار يسمى إخباري. أما الحديث فهو أخص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما إذا كان الخبر يعني أنه علم أن العلم ذكروه مثلا ويستدل به ما في مانع، ما في مانع يستدل به، وإن علم أخبارا تغني عنه فيذكرها. وإن كان هو هذا الخبر مثلا كما تقدم من الأخبار التي تنقل ويذكرها العلم ويسمع المجالس لا بأس، من الأخبار المشهورة مما ينقل فلا بأس أن يذكره. نعم قال نعم ايش بعده أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقوله تعالى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أحد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين أحد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم بارك الله فيك. قال إياك نعبد، إياك نعبد، قدم العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، فأنت تستعين الله على أمورك كلها. وأعظم ما يستعين العبد ربه به على العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا ثم قدم المفعول، يعني لا نعبد إلا إياك، وهذا مؤذن بالاختصاص، إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، نوحدك نفردك، فاعبده وتوكل عليه. ألا لله الدين الخالص سبحانه وتعالى، والعبادة لله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا قبلكم من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول جاء بالتوحيد، ولذا تثنى في كل ركعة في هذه السورة ذكر العبادة، والعبادة من طريق معبد أي مذلل، فالعبد تعبد لله وهو كمال الحب مع كمال الذل، ذل لله لم يذل لغيره، وكانت محبة خالصة لله سبحانه، وكل محبة لا بد أن تكون لأجل الله سبحانه وتعالى حتى تكمل محبته لله سبحانه وتعالى. وما كان من المحاب المباحة، المحاب الطبيعية، محبة الاستئناس والمشاكلة لأصحابه لإخوانه، لا بد أن تكون عونا. هو لا بأس إنسان أن تكون له هذه المحبة، المحبة الطبيعية، محبة الرجل بينه وبين أهله، محبة الرحمة للصغار، محبة المؤانسة والمشاكلة مع أصحابه مع جيرانه، هذه المحاب حينما يستعين العبد بها على محبة يجعلها وسيلة إلى ذلك، تكون هذه المحبة المباحة عبادة، بأن يجعل محبته لهم في الله عز وجل. ولذا حينما يزور المسلم إخوانه لله عز وجل تكتب له هذه الزيارة، كما في الحديث الصحيح في مسلم أن الله عز وجل أرصد ملكا، يعني جلس في الطريق يرصد رجل، ملك في الطريق، أرصد الله ملكا في طريق رجل، رجل يمشي في من كان قبلنا، يعني من كان قبلنا ناس من أهل الصلاح والتقى، إنسان يمشي على قدميه من بلد إلى بلد، لما أرصد الله على مدرجته على طريق ملك، قيل أين تريد؟ هذا الرجل يشوف الرجل ما يدري، أتى على صورة إنسان، قال أريد قرية كذا وكذا، قال من تريد؟ قال أريد أخا لي، قال هل لك نعمة تربها عليه؟ قال لا، إنما أحببته في الله، قال فإني رسول الله أن الله أحبك ما أحببته. الله أكبر، ملك لهذا، إن الله حبك حبته من كان قبلنا. وهذا مما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما حكاه النبي حق وصدق، وما ينقله غيره يحتمل، لأنه ليس هناك إسناد، إنما المعول على الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في كتاب الله سبحانه أو في سنته عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر أيضا في صحيح مسلم أن رجلا كان يمشي في البرية في من كان قبلنا، فسمع صوتا في سحاب، سمع صوت وفي برية يقول هذا الصوت اسقي حديقة فلان بن فلان، استغرب، صوت في السماء اسقي حديقة فلان بن فلان، اسم منسوب، فتابع السحابة وينظر إليها فرآها أفرغت ماءها في مكان بعيد أمامه، فجعل يمشي حتى وصل إلى المكان، إلى المكان الذي أفرغت فيه السحابة، في هذا المكان وحده لم تتقدم ولم تتأخر. فلما وصل إلى هذا وجد رجلا في وسط هذه الأرض في بستان يحول الماء بمسحاته، جاء المطر فجعل يعمل، فقال له ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان. قال لماذا تسألون عن اسمي؟ قال إلا إني سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان ابن فلان، فماذا تعمل في حديقتك؟ قال إني إذا خرجت الثمرة أخذت ثلثا فتصدقت به مباشرة الثلث، وأخذت ثلثا فجعلته قوتا لأهلي، وأبقيت الثلث فرددته فيها أثلاث. فأرسل الله له هذه السعابة فأفرغت ماءها في هذا المكان. المقصود كما تقدم أنه قال إياك نعبد، في قول إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، نفردك بالعبادة. قال هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. ولذا تقدم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء، عهد بين هذا لعبدي، يقول الله عز وجل تفضلا وتكرما، ولعبدي ما شاء، لأنه سوف يسأل إيش بعد إياك نعبد إياك نستعين، إيش بعده السؤال اهدنا، لأنه قدم الثناء قدم الحمد ثم الثناء ثم التمجيد ثم الخبر عن نفسه وأنه عبد وأن الله هو المعين، فمنه العبادة ومن الله الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول لك عن شيء إلا بالله عز وجل، إلا بعصمة الله، ولا قوة لك على شيء إلا بإعانة الله، كل شيء ليس خاص، لا لا، للنكرة في سياق النفي، لا حول ولا قوة، لا حول لك عن أي شيء ولا قوة لك على أي شيء ولو كان شيئا صغير. ربما إنسان يمشي قد تصيبه شوكة صغيرة تعطل سيره، شوكة صغيرة فتعطل سيره، وهو قوي مصحح يتعطل بهذه الشوكة يتنكد يريد أن يخرجها، فلا حول ولا قوة، من يبصر هذه الشوكة؟ ما أبصرها، وقع فيها، فكيف ما هو أعظم؟ ولهذا في الحديث آخر دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي لما دعا عليه عبد الدين والدرهم، قال وإذا شيك فلن تقش، دعا النبي عليه إذا شيك فلن تقش، أراد ينقشها لا يستطيع أن يخرجها فيتأذى ويتألم بها. قال إياك قال عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، فالعبادة له وحده. وإياك نستعين، فالأول وإياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من ماذا؟ من الحول، تبرؤ من الحول، مهما كانت قوتك لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله، فلا تحقرن شيئا من الأمور مما تريد السلامة منه أو تريد عمله، فالاستعانة بالله، فلا حول ولا قوة إلا. ولهذا هذه الكلمة كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه كنز من كنوز الجنة، كنز، مع أنها تتعبد الله بها أو أنك تستعين الله بهذه الكلمة إلا أنك تؤجر أجر عظيم، وأجرها كنز مدخر لك عند الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، تبرؤ من الحول والقوة، أيضا إياك نعبد تبرؤ من الرياء، إياك نستعين تبرؤ من الغرور. أيضا يحذر الإنسان أن يغتر الغرور، قد يصاب الإنسان بالغرور بعمله، يقول عملت كذا حججت كذا اعتمرت. بعض الناس حينما يعمل عمل كل ما جاء مجلس ذهبت وحججت ذهبت واعتمرت فعلت كذا تصدقت بك، قد يكون هو تصدق خالص وانت، لكن يذكر عمل، إياك يحملك هذا، لا تغتروا كما قال عليه السلام ألا فلا تغتروا. حديث مسعود الصحيحين لما قال إذا توضأ عبد من توضأ مثل وضوء هذا، النبي توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال من توضأ مثل وضوء، فصلى ركعتين لا يحدث في نفسه إلا غفر الله له ما تقدم ذنبه. قال في رواية عند البخاري قال ألا فلا تغتروا، يعني مع هذا الأجر العظيم إياك أن تغتر، إياك أن تغتر بعملك، لأن العبد ربما يقع في شيء من هذا لكن يحقر عمله ويذم نفسه ويقول أنا العبد المستكين، أنا العبد الضعيف، إني كما قال موسى وهو رسول الله يقول إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما أنزلت إلي من فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله غني حميد. فالفقر لازم للعبد مهما كان مهما بلغ من الغنى، بل إنه حينما يظهر شيء من الاستغناء فهو الفقر الحقيقي. والغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب في الصحيحين. عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. نقف على هذا ونأخذ سؤال أحد الإخوان نختم به المجلس. يقول على القول بأن الفاتحة ركن في الصلاة الجهرية، وإذا كان الإمام ليس له سكتات، إذا كان الإمام ليس له سكتات هل الأفضل أقرأ الفاتحة مع قراءة، إذا كان ليس له سكتات هل الأفضل أقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام للفاتحة أو بعد قراءة الإمام، وإذا قرأتها معه هل أقول آمين مرتين، مرة للقراءة لقراءة مرة لقراءة الإمام؟ نقول مثل ما تقدم أن الأظهر أنك تقرأ الفاتحة مع الإمام ولو كان يجهر، لكن إن كان للإمام سكتات ينقصي سكتة يعني يسكت أول الصلاة، ربما أنك تقول دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح عن عمر رضي الله عنه سبحانك الله حمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك مختصر، والإمام يطيل السكوت تقرأ دعاء الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة إذا أمكن، إذا لم يمكن ذلك وكان يسكت مثلا بعد الفاتحة تقرأ، إذا لم يكن للسكتات ولو قرأتها مباشرة حتى ولو له سكتات، حتى ولو له سكتات وقرأت الفاتحة، لأن السكوت في الحقيقة لا يشرع على الصحيح للإمام إلا بين التكبير والقراءة في أول الصلاة، هذا هو، إنما السكوت بعد ذلك يكون إذا كان الإمام يريد أن يستحضر سورة يقرأها، أما إذا كانت السورة جائزة فالأولى المبادرة، الأولى المبادرة، خاصة أن يعني الذين يقولون يقرأها يقول يقرأها على كل حال، والذين يقول لا تجب قول جماهير أهل العلم خاصة في الجهرية، فربما كثير الناس لا يعمل بهذا ولا يقرأها، والذين يقرأونها له أن يقرأ أن يقرأها ولو في حال الجهر، فإن أمكن أن تقرأها فالحمد لله، لكن ربما يقول بعضهم أنا يشق علي قراءتها وقد أغالط نفسي، تجتهد، ومن اعتاد قراءتها مع الإمام فإنه تسهل عليه ويبادر بقراءة، لا يتأخر، يبادر بقراءته ثم بعد ذلك يسمع قراءة الإمام، لأن الأحاديث صريحة، حديث صريحة في قراءتها، والسكتات الثابتة هي السكتة بين التكبير والقراءة. أما حديث سمرة بن جندب حديث عمران بن حصين أن للنبي سكتتين، هذا أصح الروايات فيه، ومرة الحسن عن سمرة عند ترمذي وغيره أصح الروايات فيه هو السكتة الأولى الموافقة لما في الصحيحين، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، من التكبير والقراءة ماذا تقول في الحديث. والسكتة الثانية على الصحيح في هذا الحديث هي السكتة بعد الفراغ من القراءة، لا السكتة بين الفاتحة وبين القراءة، السكتة بعد الفراغ من القراءة، هذا هو الثابت هذه الرواية، بمعنى أن الإمام إذا فرغ من القراءة يعني من الفاتحة ومن السورة يسكت سكوت لأجل أن يتردى إليه نفسه حتى يكبر، حتى يكبر سكتة خفيفة، هذا هو الثابت في الرواية. نعم لا لا لا يقول يعني الإمام هل أقرأ إذا قال الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين ويقرأ الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم، يقول لا هذا لا يحسن، ولا بل إن أنك تقرأ تصل قراءة تقرأ، لكن إذا كان إنسان مثلا يقول أنا قد لا أتمكن إلا بذلك جاز، جاز أن تقرأ على هذه الصفة، وإلا في السنة ألا تفصل، السنة عدم الفصل، كان النبي عليه السلام يقرأ قراءته وعدم الفصل بين القراءة، يعني تقرأ الآية تلو الآية. نعم نعم أن تذهب مكة تريد ماذا؟ تريد الحج والعمرة، تريد العمرة أو الحج. نعم يسأل يقول أنه يريد مكة فيريد الحج والعمرة، من أين يحرم؟ تحرم من ميقاتها المدينة، تحرم من ميقاتها المدينة. فإن أحرمت بالعمرة وتحللت منها هذا، ولا تحرم بالعمرة وتتحلل منها، تتحلل منها. وإذا بقيت في مكة أو قريب من مكة فإنك تكون متمتعا في أشهر حج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. عند الجمهور من أحرم بالعمرة ثم بقي في مكة وما حول مكة ولم يرجع إلى بلده فإنك متمتع، ثم تحرم بالحج اليوم الثامن. وإن أحرمت بالحج والعمرة مقارن، أو أحرمت بالحج مفرد ثم نزلت وبقيت حتى الفرض الحج، لا بأس من ذلك. نعم نعم، إجابة الدعاء فيه. نعم الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنهم كانوا يسارعون ويدعون رغبا ورهبا. الدعاء في كل حال، في وقت الإنسان، في الليل وفي النهار، في أي مكان، لكن هنالك أوقات يشرع فيها أو يكون الدعاء في أقرب إجابة، هنالك أوقات وهنالك أحوال، مثل بعد الأذان حينما تجيب المؤذن وتدعو، وبين الأذان والإقامة، وكذلك من آخر الليل، وكذلك يوم الجمعة حينما يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وكذلك أيضا بعد صلاة العصر، يوم الآخر ساعة بعد صلاة العصر يوم الجمعة. ورد مواضع أيضا، وكذلك حال السجود، أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. هذه ستة مواضع، ستة ما صحت بها الأخبار، كلها صحت بها الأخبار. وهنالك مواضع موضع خلاف، مثل حال نزول المطر، وعند التقاء الجيوش، وعند التقاء الجيوش. هذا الموضعان جاء فيهما حديث جود معلم أنه عليه الصلاة قال: ثنتان قلما تردان حين يلحم بعضهم بعضا. وجاء أيضا وتحت المطر، وجاء عند أبي داود أيضا عند إقامة الصلاة، لكن عند إقامة الصلاة يظهر أنه يدخل في الحديث المتقدم ذكره بين الأذان والإقامة. لا، إنما في المواضع مثل في الأماكن المفضلة كالحرم وما أشبه ذلك، وكذلك المساجد، في نفس المسجد النبي عليه الصلاة يقول: الملك صلي أحدكم ما دام صلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام صلى، ما لم يحدث ما لم يؤذي، ما لم يحدث ما لم يؤذي. فهذا الموضع أيضا، وهو كونه ينتظر الصلاة، هذا الموضع التي يرجى فيه الجامع الملكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كيف؟ نعم، يريد الحج، يريد يأخذ عمرة. نعم نعم نعم، يبقى ثم إذا يوم الثامن يحرم بالحج. والله أعلم.